نشدو الدنيا فرحا معنا، مسجد الحسن والأمل المسعف يتبعنا. نشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا، من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعدني لقاؤكم وأعتذر للسبت الماضي، فوالله زوجتي كانت في غرفة العمليات في مثل هذا الوقت تماما في المرة الماضية، فتسامحونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأتي بالناس الذين لم يقدر لهم المجيء هذه المرة. أنا سمعت أن الحياة المسجد كان المرة اللي فاتت كان العدد مليان، فدعواتكم أنهم يجوا، ربنا يا رب يأتي بهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقاءنا لله دي في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بطريق آخر، وهو تعظيم شعائر الله. إيه اللي جاب تعظيم شعائر الله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده الموضوع كبير، ده أساس المسألة. الهجمة الشرسة اللي بيهجم بيها الآن على الإسلام، كل أمنيتهم أن يحصل زي ما حصل مع النصارى في دينهم، لما تجرأ الناس على المسيح وعلى سيدة مريم قلت هيبة الدين في قلوب النصارى، فجعلوا يهجمون عليهم مرة بعد مرة وشتمة بعد شتمة، حتى استوعب النصارى هذه الأمور ثم سكتوا عنها، ثم أصبحت لديهم دينا، بقى الدين عندهم أن يسب المسيح ومريم وداود وسليمان في كتبهم المقدسة، والمسألة عادي وطبيعي، فهم يأملون في هذا. الحل الأعظم للمسألة أنك تعظم حرمات الله. ليه؟ تعال ناخدها بقى من الأول، ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام جزء من هذا التعظيم. تعظيم رسول الله واحترامه وتوقيره من تعظيم الله وتوقيره سبحانه وتعالى. لذلك تعالوا نشوف تعظيم الحرمات عموما، ثم نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ابتداء، تعظيم الشعائر إنما هو للقلوب التقية. يعني فايدة تعظيمك لشعائر الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يبقى أنت قدر تقواك لله وقدر قربك من الله على قدر تعظيمك للشعائر. نبي الله نوح قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وجاء في الحديث: إن خير دينكم الورع، أحسن حاجة في دينك إن دينك يبقى إيه؟ ورع. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتركون ثلاثة أرباع الحلال خشية الحرام. ما هي المسألة متراكبة، لو الواحد هان عليه الحلال بيستمرئه، يعني كله حلال في حلال مفيش ورع خالص، هيجي يوم يقع فين؟ في الحرام. لذلك خير دينكم الورع. فكانوا يتركون ثلاثة أرباع الحلال خشية الحرام. وكان ابن عمر يقول: أحب أن أجعل بيني وبين الحرام حائلا من الحلال. يقول: أنا لا يمكن أوصل في التفكير في الحرام. ليه؟ لأن أنا ما لان انا بترك كثير من الحلال خشيه الايه؟ خشيه الحرام. وجاء في الاثر: لن يبلغ العبد ان يكون تقيا حتى يدع ما لا باس به خشيه مما به باس. تعظم شعائر الله. نبي الله نوح يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالأساس في الدين توقير الله عز وجل، توقير الله عز وجل. من ذلك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لازم يبقى عندك خشية الله. وإذا قيل لك اتق الله على طول تقول سمعنا وأطعنا. دخل رجل فأغلظ القول لعمر بن الخطاب ثم أساء إليه، فقام عمر يريد به سوءا فرفع عليه السيف، فقال له أحد جلسائه وهو قريب لمن أساء، قال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، أنشدك الله يا أمير المؤمنين، إلا عفوت عنه فإنه من الجاهلين، وقال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. فأنزل يده وخفض كتفيه وطأطأ رأسه وقال: ذكرتني عظيما، ذكرتني عظيما. من تعظيم الله عز وجل الحلف، القسم. سؤال: هو أساس القسم وعلو شأنه مشكلته في إيه؟ هل في القسم ولا في المقسم به؟ هي الخطورة فين؟ في الحلفان ولا في المحلوف به؟ المحلوف به. ما انت لو حلفت اساسا والنعمه ورحمه امي وحياه ابويا والاخوه، كل دي حاجات لا يقسم بها لانها هينه، لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا ترفع ولا تخفض. امال مين اللي بيعمل كده؟ من الذي بيده الضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع؟ فلما تحلف على حاجه انت عافيها كاذبا يحصل ايه؟ لذلك بنقول للتجار: عايز فلوسك تكتر وتجارتك تحفظ، ابعد عن القسم بالله في تجارتك. هقول لكم حديثين والاثنين صحاح في الصحيح، واحد في مسلم واظن الثاني في البخاري ومسلم. اما الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف ينفق ثم يمحق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم إلى التجار يقول لهم: خلوا بالكم، هتحلف في تجارتك؟ تقول: والله دي واقفة عليا ب100 وهو جايبها ب30، والله ده أنا جايبها من مكانها بكذا وهو جايبها بأقل. الحلف ينفق ثم يمحق. هتبيع والناس هتشتري وأنت هتروح مبسوط، وبعدين هتخسر فلوسك دي. ليه؟ مش ربنا اللي تحلف بيه كذب. ده انا اقول لك، ده روايه تانيه. الحلف كذب يضيع التجاره. طيب: ولا ينظر الله اليه ولا يزكيه يوم القيامه. بسبب ايه؟ الحلفان. ده لو كان كذبا. طب والحلف العادي؟ يضيع البركه. الحلف ينفق ثم يمحق. روى أبو نعيم وغيره في كتاب العظمة لأبي الشيخ، روى أبو الشيخ في مصنفه في كتاب العظمة أن رسول الله قال: أذن لي في أن أحدث عن ديك مرقت رجله الأرض ورأسه محنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه ويقول: لا يعرف هذا من حلف بي كاذبا. هذا المخلوق شوف رجليه نافدة كده في الأرض ورأسه محنية تحت العرش وهو يقول لله تعالى سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه ويقول لا يعرف هذا من حلف بي كاذبا. ما يعرفش عظمة الله اللي بيتجرأ في الحلفان. من تعظيم الله عز وجل تعظيم حدود وأحكام الله. لما سرقت المخزومية وشق ذلك على أصحاب رسول الله أنها ستقطع يدها وجاءوا يشفعون لها، قال رسول الله قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لا لقطع محمد، ما قالش ده أنا هخلي الحد يقام عليها، قال أنا بنفسي اللي أعمل كده. أنت تقدر تمسك الدبوس وتشك بيه بنتك اللي بتحبها؟ تقدر تمسك موس وتعورها؟ تقدر تحلقها لها قرعة يا سيدي؟ تقدر؟ قلبك ما يطلعكش؟ طب فما بال تمسك ايد بنتك وتقطعها وتمشي مشوهة؟ في سبيل الله ايه؟ كل يهون. من تعظيم الله انه اذا اقسم عليك به خلاص. طب اللي قدامك كذاب، الله اعظم واجل، وهتشوف اللي بيحلف بالله ايه اللي هيحصل. اظن الحديث عن النبي عليه السلام او نبي الله عيسى، راى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال ما سرقت. قال سرقت ورايتك بعيني. قال والله ما سرقت. قال صدقتك وكذبت عيني. ما هم قالوا الحرام يحلف، قال ايه؟ لا والله مش فرق. اوعى تتصور ان اللي بيهرب من قضية بالحلف يبقى كده نجا. ليه؟ هو نجا من بني ادم، وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين عرض نفسه لمين؟ لله. طب ايهما اهون؟ ولذلك الصحابة لما نزلت آية الملعنة، آية الملعنة لما هلال بن أمية رأى امرأته على شيء من الحرام مع رجل، وأنزل الله عز وجل أن أحدهما يقسم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه لو كان إيه. لما أقسمت وهي كانت مذنبة الأربع مرات، جت في الخمسة فتقاعست مش قادرة تحلف، فحسوا أنها إيه داخلة على غضب، فقاموا إليها وقالوا لها ويحك ويحك، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مش ربنا اللي تعرضي نفسك ليه؟ ومن أجل ذلك ذهب ماعز رضي الله عنه فسلم نفسه لرسول الله قال أقم علي الحد، وذهبت الغامدية للنبي عليه السلام وقالت أقم علي الحد، تعظيما لمين؟ لله. فأقيم عليهما الحد فدخل الجنة، وهي أنكرت والعياذ بالله تعالى فحل عليها الغضب ثم الفضيحة. تعظيم شعائر الله. من تعظيم شعائر الله أنه إذا نودي لك في شيء يخص الله لازم تنسى مين؟ تنسى مين؟ كل من سواه. حط دي بقى يعني عشان نطلع، هنطلع بكذا حاجة لله، دي واحدة منهم. اتكلمنا عن تعظيم الله في القسم، اوعى تستهين بقسم الله. تعظيم الله إذا ذكرت به، وتعظيم الله إذا نوديت لله، إياك وأن يقل تعظيم الله في قلبك. وتؤثر شيئا على ربك وتنشغل بشيء غير خالقك. ليه؟ ما أصل ربنا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وأقولها تاني، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بإيه؟ بأمره. في عقوبة نازلة. واحد يقول لك أنا كنت مشغول بفلوسي الحلال وبشغلي الحلال وبالصفقات وعايز أأمن مستقبل العيال. هقول لك على حاجة، من الذي خلقك وخلق لك عملك وخلق المال الذي تكتسبه والأولاد الذي تربيهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل أبا ذر يقول له أرأيت لو كان لك ولد فبلغ أشده ورجوت بره ثم مات أكنت تحتسب به؟ قال بلى. قال أأنت خلقته؟ قال لا بل الله خلقه. قال أنت رزقته؟ قال لا بل الله كان يرزقه. قال أنت هديته؟ قال لا بل الله هداه. قال له طب أنت تعب نفسك ليه؟ إذا كان ربنا عمل لك ده كله تنشغل ليه بحد عن الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أموالكم إيه؟ عن ذكر الله. تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بالله عليك أنت لو عارف إن في صفقة خسرانة هتدخل فيها؟ أخوانا بقى طبعا بتوع بورسعيد وبتوع الصفقات كلها، لو أنت عارف أنت رايح تكسب لك مثلا 1000 جنيه في صفقة وبعدين وأنت رايح سمعت إن اللي بيعملوا الصفقة دي نصابين هيسرقوا منك الفلوس أو هتدفعها وتضيع عليك البضاعة خسرانة، تروح تعملها؟ هتروح تعملها؟ طب ربنا قال لك فأولئك هم الإيه؟ الإيه؟ ده ما قالكش الضالون، ما قالكش المعاقبون، ما قالكش أي حاجة غير إيه؟ ليه؟ قال لك أصل من عقوبات اللي بينشغل بحاجة عن الله إنه بيخسرها هي نفسها. معلش معلش قول لي تاني كده. طب والله العظيم انا بكلمك بجد وبنصح نفسي قبل ما بنصحك، يعني انا لو انشغلت بفلوس عن الله الفلوس دي هخسرها؟ قال لك اه. تقول ازاي؟ ده انا ياما انشغلت عن الله والاذان كان بيأذن وروح وخلصت الشغل وفلوسي زادت. اقول لك بركه بيتك زادت معاها؟ الفلوس اللي كنت بتكسبها عشان تصلح ولادك، ولادك تصلحوا؟ اللي كنت عايز تريح بيها بالك، بالك ارتاح؟ اللي كنت عايز تبني بيها بيتك، بيتك اتكلف نفس الكلفة اللي كنت متوقعها ولا أكتر؟ ابنك ذاكر زي ما كنت بتتمنى؟ مراتك بتطوعك زي ما كنت ناوي؟ كنت عايز كده؟ طب بدنك ارتاح زي ما كنت بتتمنى؟ طب ما ده كله خسارة. أصل الخسارة مش إن فلوس وعد، الخسارة إن اللي أنت عايز عشانه الفلوس مش هتعمله، مش هيحصل. لأن مين؟ أصل في فرق بين السبب والنتيجة، في فرق ما بين إنك تاكل وما بين إنك تشبع، وما بين إنك تذاكر وما بين إنك تنجح، وبينك انك تشتغل وبينك تكسب. مش شرط انك تشتغل هتكسب، ومش شرط انك تاكل هتشبع، ومش شرط انك تذاكر هتنجح. ليه؟ لان السبب ان ما كانش ربنا يعمل لك نتيجته مش هينفعك. ما اعرفش هي واضحه ولا مش واضحه. اوعى تفكر ان ما دمت عملت السبب يبقى حصلت على ايه؟ على النتيجه. لا، كان خلصت من زمان. لكن لا، إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسب. هو مش قارون ده كان غني وقال أتيته على علم عندي، إيه اللي حصل؟ فلوسه نفعته ولا تسببت في هلاكه؟ فرعون ده مش كان ملك، إيه اللي أهلكه؟ ده أنا هقول لكم على حاجة، ده ما حدش فيهم هلك الا في ملكه. الا في ايه؟ يعني مش فرعون كان بيتباهى بالانهار التي تجري من تحته؟ هلك فين؟ جوه الانهار فاصبحت تجري من فوقه. قارون قال انما اوتيته على علم ايه؟ عندي. هو وداره وفلوسه خسف بيه من الايه؟ الارض. همان ده مش كان رئيس الجنود؟ طيب هو لوحده ولا هو وجنوده؟ جنوده. ها؟ فاستكبر هو وجنوده في ايه؟ في الارض. فنبذناهم في اليم، كله راح. وخد بالك عشان برضو عظة، محدش فيهم انسان قتله، مفيش حد جه قتل فرعون، ولا حد راح قتل همان، ولا حد رمى كيماوي على الجنود، ولا حد ضرب قارون بقنبلة، وانما جميعا قتلهم الله. ولذلك يا ويله اللي ما فيش رادع له الا مين؟ الا الله. جاء رجل، جاء الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز فقال له عمر عظني انصحني. قال يا امير المؤمنين إذا تشاجر اثنان إلى من يحتكم؟ قال إلى القاضي. قال فإذا كانت الخصومة مع القاضي إلى من يحتكم؟ قال إلى الوالي. قال فإذا كانت الخصومة إلى الوالي إلى من يحتكم؟ قال إلي. قالت فإن كانت الخصومة، إن كانت الخصومة معك يا أمير المؤمنين إلى من يختصم؟ قال إلى الله. قال فاتق الله يا أمير المؤمنين في خصومة لا يحكم فيها إلا الله. خلي بالك، اتق الله في خصومة لا يحكم فيها إلا مين؟ إلا الله. الموضوع مش سهل. ألم ترى كيف فعل ربك؟ عاد حد قتلهم؟ ربنا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد، وثمود الذين جابوا، ده كانوا بيحفروا الصخر بضوافرهم، والتانيين كانوا أجسامهم عاملين زي النخلة. طب دول مين اللي قتلهم رخريب؟ مين اللي أفناهم؟ طب وفرعون ذي الأوتاد عملوا إيه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فإيه اللي حصل؟ فصب عليهم مين؟ ربك صوت عذاب. ليه يا رب؟ قال لك اصل في عظيم وراكم وانتم مش واخدين بالكم. ان ربك لايه؟ ده بالمرصاد. فاذا نوديت الى الصلاه ذر ما انت عليه من المال تعظيما لله. لما وصف الله المصلين، المصلين صح، وصفهم بإهمال الدنيا من أجل الآخرة. يترك الدنيا من أجل إيه؟ خد بالك أنت لا تؤمر بترك الدنيا، وإنما تؤمر بإيه؟ بتعظيم الله. فإن الله لا يقارن به شيء، والله لا يقال له لا، والله لا يؤجل، والله لا يؤخر، والله لا يعطى له الظهر، والله لا يهمل، والله لا ينسى، والله ما يبقاش نمرة اتنين في حياتك. اللي يبقى ربنا اللي يبقى لازم يبقى نمرة كام؟ واحد، وما فيش حد معاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. ما ينفعش حاجة تتحب زي ربنا، ما ينفعش حاجة تطاع زي ربنا. ولذلك ليس الشأن، ليس الشأن أن يكون الله جزءا من حياتك، وإنما أن تكون حياتك جزء، وأن تكون حياتك جزءا مما تقدمه لله. وليس الشأن أن تنشغل بالله، ولكن الشأن ألا تنشغل إلا بالله. وليس الشأن أن يكون قلبك مشغول بذكر الله، ولكن الشأن ألا يكون قلبك مشغول إلا بذكر الله. مين اللي قال كده؟ ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هو كده. إيه رأيك لو واحد كده قاعد مع حبيبته، زوجته، أم أولاده اللي أنفق عليها، ولا بتحبيني؟ تقول له يا سلام بحبك حب انت مش ممكن تتخيل، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا. فيقول لها بتحبيني قد ايه؟ قالت له 95% من قلبي ليك. طب يقول لها طب وال 5% التانيين؟ تقول له لابن الجيران. ايه رايك؟ يكمل معاها؟ انا بستفتيك انت. يكمل معاها؟ اه ولا لا؟ اللي موافق يرفع ايده. يكمل ولا لا؟ طب اللي مش موافق ان الراجل ده يكمل مع مراته يرفع ايده. يعني طلقتها منه. اهو هكذا يحدث اذا احدا احب شيئا مع الله مثله، ولو كانت نسبه بسيطه جدا، ولو كانت نسبه بسيطه جدا. وكذلك رسول الله، قال رسول الله لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. ما ينفعش حد يبقى زي ربنا في حياتك أبدا، ولا 5% ولا 1% ولا ذرة في المية. ليه؟ لأن حبك لله وطاعتك لله إنما هي حب مخلوق لخالقه ومرزوق لرازقه، حب مملوك لمالكه ومرزوق لرازقه ومخلوق لخالقه. ينفع حد يتحب زي كده مع ربنا؟ ينفع حد يطاع زي كده مع ربنا؟ ما ينفعش. ولذلك تعظيم أمر الله لازم يكون على كل شيء. وصف الله المفلحين في صلاتهم، وأنا عايزك تركز معايا قوي. لو أنت تاجر ماهر، لو انت بتفهم في التجارة والمكسب، ركز في الآيات اللي هتتقال لك دي. ليه؟ أصل فيها فلوس، والله العظيم فيها فلوس. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالإيه؟ بالغدو والآصال. يعني ايه؟ يعني كل وقت ما بيضيعوش وقت، بيجوا يمضوا. لما تكون بتشتغل وامضتك في دفتر الحضور والانصراف ليها وقت محدد، انت بتحضر الساعة 7 وبتمشي الساعة مثلا 2-3. لو اتأخرت 5 دقايق يخصم لك نص يوم. بكام النص يوم؟ ب50 جنيه. أنا مش هسألك أنت بتحافظ على اليوم ولا لأ، ولا أسألك بتحافظ ولا لأ. اسأله أي حد موظف بيحافظ ولا لأ. طيب النهاردة دخل متأخر 6 دقايق، يعني دقيقة واحدة زيادة، يبقى هيخصم عليه كام؟ هيخصم عليه كام يا شيخ أحمد؟ نص يوم صح؟ ده نظام قائم موجود عند بعض الشركات وبعض المصانع. هيخصموا عليه كام يا اخواني؟ نص يوم. بقيه اليوم هو حاسس بايه؟ حاسس بغصه، تعبان ومتضايق وزعلان، ويحرص تاني يوم انه ايه؟ انه ما مش ممكن يضيع اليوم ده تاني، صح ولا لا؟ قال لك ما خبطتين في الراس ايه؟ طب يعني مواعيد الشغل اعظم من مواعيد ربنا؟ ها؟ هو مش ربنا برضه ليه مواعيد؟ قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ لازم يجي يمضوا. قالوا: ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها، اللي بيمضوا بدري. والسابقون السابقون قالوا ايه؟ السابقون الى المساجد. وقالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا ايه؟ الا قليلا. طب انا عايزك بقى تتصور تاني يوم الواحد لو اتخصم عليه امبارح، تاني يوم هو يبقى بيعمل ايه؟ يوم الساعه كام؟ ها؟ انا عايز اقول لك بقى ان من كتر انشغال الناس بالدنيا نسوا ان في دفاتر للاخره. سؤال، في دفاتر للاخره ولا مفيش؟ فاكرين حديث الجمعه ان الملائكه تجلس على المسجد بايه؟ بايه؟ بكتبهم، قاعدين عمالين يأيدوا. اللي جاي الاول ببدنه، والتاني ببقره، والتالت بايه؟ تالت ساعه بكبش، وهكذا. فاذا دخل الامام طويت الصحف وايه؟ ودخلوا يستمعون الايه؟ الذكر او الخطبه. يبقى في تفاتر ولا مفيش؟ مش كده؟ وقال الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى في دفاتر ولا مفيش؟ في دفاتر. وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عمالين يسجلوا. مش كده؟ تعظيم حرمات الله، تعظيم الصلاة. فشوف ربنا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، مش في المحل، مش في المكتب، مش في السوق، في بيت ربنا. هو انت تروح تعمل الصفقات في الصين ولا بتخلي الصين هي اللي تجيلك؟ اخواننا بتوع الصين يسبح له فيها بالغدو والآصال. عمالين ايه؟ بالغدو والأصالي رجال لا تلهم. أول حاجة في ذكر صفات هؤلاء الرجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. خلي بالك الفلوس جاية ايه؟ ويزيدهم. طب هم ألم يجزيهم الله بأحسن ما عملوا خلاص؟ قال لك ده أجر الايه؟ أجر الحسنات والجنة والراحة البدنية والكلام ده في الدنيا والآخرة. أمال الأجر التاني ده معناه ايه؟ ويزيدهم من ايه؟ من فضل، يعني فلوس. فلوس، ملك، رياسة، ريادة. مين اللي قال كده يا عم الحاج؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وانت داخل المسجد بتقول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، جوه الرحمة. طب وبره؟ وإذا خرجت تقول ايه؟ اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، يعني الايه؟ يعني الرزق والفلوس. فلوس. ويزيدهم من ايه؟ من فضله. تقول طب منين؟ ما الصفقات معروفة والشغل معروف والوظيفة معروفة وكل حاجة. قال لك لا، والله يرزق من يشاء بغير. راجعوا الآيات دي في سورة النور هتلاقيها زي ما سمعتوها كده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أنت لو عندك واحد أربعة خدامين، أربعة شغالين، وواحد فيهم عمال باصص للي أنت بتحبه، اللي أنت بترجوه، ويسيب أكله عشان خاطرك ويسيب راحته عشان خاطرك، انت تكافئوا اكتر من اللي مطنشينك واللي يعني اهو كل شنكان وخلاص وادي احنا برضو بنطوعه، تسوي بينهم ولا تفضلوا؟ ها؟ لا في نفس واحد كده، تسوي ولا تفضل؟ طب يعني انتوا عايزين تقنعوني ان انتوا احسن من ربنا؟ يعني انت هيكون لك نظر وليك حنين وليك عطاء وليك تمييز عن اللي مهتم بشأنك، سواء كان دنيا او راحة نفسية، تريحه نفسيا وتميزه وتديله. وربنا لا، ربنا يعملها، مين اللي يعمل اكتر من التاني؟ انت ولا ربنا؟ وكل يعطي على قدر قدره، كل يعطي على ايه؟ على قدره. شوف بقى لما ربنا يعطي مسألة مختلفة خالص. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في نفسه وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يبالي في أي من أودية الدنيا هلك. إن أردت أن ترزق فبالله، أن تنصر فبالله، أن ترفع فبالله، وما أراد أحد رفع نفسه إلا انخفض، وما أراد أحد غنى نفسه إلا افتقر، وما أراد أحد قوة نفسه إلا ضعف. قال رسول الله: إن العبد إذا تواضع هكذا رفعه الله هكذا، وإن العبد إذا تكبر هكذا وضعه الله هكذا. لازم تعامل ربنا. فالعبادة فيها مع أجر الآخرة أجر الإيه؟ أجر الدنيا. في يوم كنا بنصلي صلاة الفجر في مسجد متواضع، وبعدين بعد الصلاة، انتوا عارفين في ناس بتقعد تحافظ على الاذكار لحد الشروق، وفي ناس تانية على طول الصلاة بتخلص من هنا بيقوم يقعد تحت المروحة، وفي اتنين كده دايما اول ما بيخلصوا يرجعوا ورا ويقعدوا يتكلموا مع بعض. فالراجل قام، اللي قام قام بقى، واللي مشي مشي، قام هو معاه شنطة فيها اظرف، ادى لكل واحد من اللي قاعدين بس اللي ما قامش ظرف ظرف ظرف ظرف وهكذا. وانا كنت موجود الحمد لله. فواحد جنبي بيقول له خد، قال له ده وقت اعلانات مش واخد، قال له خد بس، قال له لا مش واخد. اللي جنبي من الناحيه الثانيه خد، راح واخد. والناس مش واخده بالها ايه ده، اعلان ولا نصيحه ولا ايه موجوده في الظرف. فاللي جنبي بيفتح لا ايه، لا فلوس. راح واخد الفلوس وطياره. قال لك بقى الراجل نسي واداني بدل ايه، راح جاري. واحد تاني جريء شويه فتح، قال يا جماعه الراجل اللي كان هنا كان بيدي فلوس، انا فتحت الظرف لقيت فيه فلوس. قلت يا ما انت كريم يا رب، ده انا لسه جزمتي مسروقه. فالمهم فلوس فلوس، الناس كلها اتجمعت، الناس بقى اللي قاموا ورا، وانت قاعد في رحمة ربنا الذكر بعد الصلاة، الملائكة عمالة تدعي لك وتستغفر لك. جم هم، ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا لهم الراجل اللي كان معدي من هنا من شوية كان بيوزع علينا ظروف فيها فلوس. قالوا هو فين ده؟ قعدوا يدوروا عليه، جري وراه، كان هو خد العربية ومشي. تاني يوم بقى المسجد للحيطة اللي وراه مليانة مصلين، والإمام سلم وهم قاعدين عمالين إيه؟ فين الأظرف؟ لحد الشروق محدش قال. في الأذكار بقى ما خلاص ما الدنيا فيها. فالمهم ما حدش جن خرجوا، هم خارجين لقوا ناس جاية من الناحية التانية. المهم ايه؟ قالوا الراجل كان بيوزع فلوس في المسجد التاني. فضمن الله الدنيا لمن عمل لدينه، وأضاع الله دنيا من عمل لدنياه. فإن الجزاء دايما من جنس الايه؟ من جنس العمل. فإن الدين يأتي بالدنيا ولا تأتي الدنيا بالايه؟ بالدين. وإن هذا الدين مخدوما ولا يكون ايه؟ خادما. فإن الله يكرم من خدم دينه، ويرفع من تواضع في دينه، ويغني من افتقر من أجل دينه سبحانه وتعالى. قال أحمد بن نصر، قال: لا يكون طالب العلم طالبا له بحقه حتى يقل ماله، يعني في سبيل الله، يعني يضحي، يقل ماله ويغلق دكانه ويهجر أهله حتى يموت أعز الناس إليه فلا يجد وقتا ليشيع جنازته. قالوا: ومن طلب العلم براحة النفس فقده، ومن اجتهد فيه بتواضع النفس والتضحية وجده. معايا يا أحبابي؟ فشأن الله أعظم من ذلك، أكبر من ذلك. كان أحدهم، شوف، عدي بن حاتم الطائي اشترى فرسا ب8000 فربطه أمامه ودخل في الصلاة، فجاء سارق فسرقه، فلما فرغ من صلاته جاء إخوانه فقالوا له: أين فرسك؟ قال: أخذه السارق. قالوا: ورأيته؟ قال: رأيته. قال: ولم لم تمنعه؟ قال: استحييت من الله أن أخرج من لقائه من أجل فرس. طب خد لي احنا واحد حاطط جزمة جديدة جنبه أو قدامه، وواحد تاني خدها غلط كده أو شالها من مكانها بزحزح، يقدر يركع أو يسجد إلا لما يشوف إيه الحكاية؟ ها؟ ما يقدرش. كان أحدهم يضرب بالسهام ولا ينفتل عن صلاته ولا يصيح ولا يرفع صوته تعظيما لله. لكن فرج على الصلاة، بعض إخواننا بيبقى معاه المحمول يضرب في الصلاة. كان أخ في السعودية، المحمول ضرب قفله، ضرب تاني قفله، ضرب تالت راح فتحه. قال لهم: بنصلي بنصلي، ما في زوج ولا ايه؟ راح قافل المحمول. واحد كان بيصلي قدامي وابنه جنبه، فالولد بيقول له: بابا بابا. قال له: قال له: بابا انا عايز ادخل الحمام. قال له: عيب، احنا بنصلي. وراح مكمل صلاته. فاخواني، تعظيم الله، شأن الله أعظم من ذلك. واعلم أن تعظيم الصلاة وتعظيم الذكر، تعظيم العبادة، إنما هو تعظيم لمين؟ لصاحبها. تعظيم لمين؟ لصاحبها سبحانه وتعالى. تعظيم الحرمات ايه؟ مش كنا بنتكلم في دلوقتي في الحرمات في الشعائر؟ لا، ده تعظيم الله، تعظيم طاعة الله. طيب والحرام، الحرمات تعظم ام لا تعظم؟ تعظم. وانما ينجو من عظم على نفسه المعصية. فان المؤمن يرى معصيته كالجبل تقع فوقه فتهلكه، وإن المنافق يرى معصيته كالذبابة تقع على أنفه فيجعل بيده هكذا. المؤمن يشعر بعظمة الذنب، لكن المنافق وماله، ما احنا بنعملها وما فيش حاجة بتحصل يعني. قال رسول الله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إياك والمحقرات من الذنوب، مالكش دعوة بالصغير من الذنوب ليه؟ قال رسول الله: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنها إن اجتمعت على العبد أهلكت، كمثل قوم نزلوا بأرض فأرادوا أن يوقدوا نارهم، فجعل الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود، فجمعوا فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. إياك ومحقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت، إن اجتمعت على العبد أهلكت. قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع فين؟ فين يا اخواني؟ في الحرام. 90% من اللي وقع في الحرام ما كانش عايزه، ما كانش عايز يعمل الحرام، امال كان عايز ايه؟ كان عايز يتفرج عليه بس. وإنما دخلت إليه الفتنة من حيث أراد معرفتها، وقال رسول الله: من تشوف لها استشرفته. اللي يتعرض لها كده إيه اللي يحصل؟ تستشرفه، تسوقه. الاستشراف يعني واحد يركب فوق التاني ويسوق، زي اللي بيركب فوق الحصان كده ويسوق، يقول له: بس انت جيت؟ اه. طب خش بقى يمين، يدخل يمين يلاقي المنظر، يخش بقى شمال يلاقي اللي يعني، ويبدا بقى ايه؟ استشرفته، تبدا بقى تسوقه. أسوأ شيء في القرب من الحرام ان الفتنه تعظم وتقوى، ويضعف المؤمن امامها فتركبه. وانت بره قوي، اول ما تقرب ايه اللي يحصل؟ تضعف وهي تقوى، فيضعف ولو كان قويا، ويجهل ولو كان عالما. بمعنى لو ان عالم عمل معصية، تفتكر بقى بنفس القوة ونفس القدرة لخروجه من الفتن، ولا محتاج حد يساعده؟ محتاج حد يساعده، محتاج حد يساعده. ولذلك لما أمرنا الله بترك الحرام لم يأمرنا بعدم فعله. هات لي كده آية بتقول ولا تزنوا، طب هات لي آية كده بتقول ولا تسرقوا، طب هات لي آية كده بتقول ولا تشربوا الخمر، أمال كل الكلام على إيه؟ ها؟ آه، ما تقربش، ما تجيش الناحية دي. لذلك قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ها رجس من عمل الشيطان. فإيه؟ يعني اجتنبوه. أنت عندك ثلاث جهات للهروب. ثلاث جهات للإيه؟ للهروب. يا إما تمشي في نفس اتجاه اللي بيطاردك هيوصل لك ولا مش هيوصل لك؟ هو جاي كده، جريت أنت كده، هيجيبك ولا مش هيجيبك؟ هيجيبك. طيب جريت منه كده بس هو لسه شايفك، يجيبك ولا ما يجيبكش؟ يجيبك. طيب امال ايه الحل؟ قال لك: هو جاي كده، تروح انت معدي الناحيه الثانيه كده، بحيث يفضل هو ماشي في طريقه وانت ايه؟ مشيت في طريقه. شفت وانت بتعدي القطر، انت بتجري من القطر ولا بتروح له ولا بتمشي بعكس اتجاهه؟ أو بتمشي يعني بتجتنبه تديله جنبك وتعدي، أو هو تعدية القطر دي هي اجتنبوه، فاجتنبوه اديله جنبك وعد. هي المعاصي كده، لا تبص لها معايا ولا ليك ده وبيع، اجتنب وعد. وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهكذا بقى. طيب النبي بقى عليه الصلاة والسلام تعظيم شأن رسول الله ده، دي بقى لازم تقف عندها كتير. ليه؟ هما بيتجرأوا على النبي عليه السلام أملا في أن منزلة النبي عليه السلام تقل وأن تعظيمنا ليه يهدى أو ينخفض، فروحوا متجرئين بقى على إيه؟ على الباقي. لذلك قال الإمام مالك أي خير في أمة بعد سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير إيه بقى اللي بقى فيها؟ أي خير في الأمة بعد سب نبيها؟ مفيش أي حاجة تاني. ولذلك يا إخواني أنا هحدثك النهاردة يعني في 5 دقايق ونزاد ومش هنزود عن 2 ساعة، 5 دقايق عن النبي عليه الصلاة والسلام بس في الجانب ده بس، اللي هو إيه؟ تعظيم شأن رسول الله. إزاي بقى؟ قال لك 1، انظر إلى منزلته. انظر إلى إيه؟ منزلته. شوف ربنا اتكلم عنه، عن منزلته، عن درجته ازاي. قال الله تعالى ويبعثك ربك مقاما محمود، منزلة لا تكون الا لواحد بس من البني ادمين. وقال رسول الله الا ان الله قد اتخذ صاحبكم ايه خليلا، الا ان الله قد اتخذ صاحبكم ايه خليلا. خلاص، مش النهارده 6 اكتوبر ده عادي ولا ده مش عادي عندكم؟ عادي. طب انتوا قلقانين ليه؟ قلقتوني. مش خلاص الماتش الكوره خلص؟ ها يا جماعه انا ماليش دعوه بالاهلي، خلونا نتكلم، انا ما بتكلمش في السياسه. ربنا يا رب يهديهم. هو النهارده الماتش بس كان ماتش حامل الحقيقه. ف تعال بقى انظر للنبي عليه الصلاه والسلام، شأن النبي اعظم بكثير. فمن ذلك يسأل الأنبياء شيئا ويصنعه الله لنبيه من غير سؤال. فقال موسى رب اشرح لي صدري، وقال الله لنبيه ألم نشرح لك صدرك، وقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل إلى آخره، وقال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول نبي رب انصرني بما كذبوه، ويقول الله تعالى وينصرك نصرا إلى آخره إلى آخره. هتلاقي النبي عليه السلام يرفع الله ذكره، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكر رسول الله مرفوع. قل لي كده بتقول ايه في الأذان وانت بتأذن؟ وأشهد أن محمدا رسول الله. طب وفي الشهادتين اللي بيدخل الإسلام بيقول وأشهد أن محمد رسول الله. ايه ده؟ ما هو ده رفعنا لك ذكرك. مفيش دخول الاسلام الا بيها، ومفيش اذان الا بيها، ومفيش اي حاجه الا بيها. طب ايه كمان؟ شوف ربنا لما نادى النبي نادى ازاي؟ يا ايها النبي، صح؟ وكل الانبياء يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، صح؟ ما ذكرش باسمه مجرد اطلاقا. واحد يقول لك لا، ذكر باسم مجرد. هو ذكر باسم مجرد ولا لا؟ ها، ذكر باسمه كده محمد عليه الصلاه والسلام، ها؟ لم يذكر رسول الله، لم يذكر رسول الله باسمه مجردا ابدا، إلا ذكر قبله أو بعده صفة التعظيم والتبجيل والاحترام والتوقير له صلى الله عليه وسلم. لو جرد اسمه يا أيها، ما فيش يا نبي يا رسول يا محمد أبدا. فإذا ذكر باسمه قال لك لا، ده مش أي حد. أمال إيه؟ قال لك هو ذكر 5 مرات، 4 بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومرة بإيه؟ بأحمد. فالأربعة لمحمد، محمد ها رسول الله، وأي حد ولا إيه؟ طب والثانية، وما محمد إلا رسول. عارف أنت لما يقول لك وما فلان إلا إيه؟ إنسان طبيعي، صح ولا لا؟ فأم ربنا لما حب يبسط لنا الموضوع ويقول لنا إنه النبي هيموت في يوم من الأيام، تتوقع ان الكلام اللي جاي ايه؟ ان الكلام اللي جاي ايه؟ ان وما محمد الا بشر، مش كده؟ لكن الكلام مش كده خالص. امال ايه؟ قال لك وما محمد، ها هيبسط اهو، ها وهيقرب لك المساله. قال لك الا رسول. قبل ما نتكلم عن حياته وموته لازم تفهم انك بتسمع كلام عن مين؟ عن أعظم بني آدم، أعظم رسول قد خلت من قبله الرسل. وبعدين يروح مبسط لك المسألة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، إلى آخره. طيب، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. طب الرابعة، احنا قلنا الاولى والثانيه والثالثه، فالرابعه بيقول لي فيها ايه بقى؟ ما احنا قلنا محمد رسول الله والذين ايه معه، وما محمد الا رسول، وما كان محمد ابا احد من رجالكم. ها ها، اشوفكم فاكرين ولا لا؟ ها لا، ما هو احمد خلاص عارفينه. ها ربنا بيصف يقول فيها ايه؟ ها؟ عرفناها، ها؟ طب قولوها. تمام. طب الخمسة، قال لك ومبشرا برسول يأتي. طب لما كل المسألة كده، أمال بقى أنت مفكر هو أنت مفكر إن ربنا هيسيب النبي ليك عشان أنت تنصره؟ ده سؤال بس. أنت مفكر بعد اللي بتسمعه ده كله، هو مين اللي بينصر النبي؟ إحنا ولا ربنا؟ قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. أنت بقول لك دقق بس النظر في المسألة، النبي مش أي حد. طب خد طائفة من الأحكام الشرعية، هل يجوز رفع الصوت أمام رسول الله؟ مش بتكلمه هو، ده كلام ليه هو بالطريقة اللي بتكلم بيها الناس، يوم يحصل إيه؟ يحبط العمل. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. طب نتكلم مع بعض، يعني هو موجود. قال لك لا. علو الصوت عند النبي لا. ليه؟ اسمع اللي جاي. هقول لك موقفين حصل فيهم الموضوع ده، بس موقفين اتنين. فاكرين لما ابو بكر وعمر اختلفا فعلى صوتهما امام رسول الله، النتيجة كانت ايه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم كاد الخيران ان ايه؟ ان يهلكا، علت اصواتهما، كاد الخيران ايه؟ ان يهلكا، صوتهم ارتفع قدام النبي. طيب لا ده انت لازم تخاف شوية كمان. فاكرين الحديث اللي في البخاري اللي فيه ان النبي عليه السلام بشر الصحابة بأنه سيخرج إليهم ويخبرهم متى ليلة القدر، فاكرين الحديث؟ طيب خرج وهو يريد أن يخبرهم، أخبرهم ولا ما أخبرهمش؟ لم يخبرهم. ليه؟ اتنين زعقوا البعض والنبي واقف، رفعت ليلة القدر. الحديث في البخاري، اللي عايزه يراجعه. خرج رسول الله يخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، قال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، مش جاية إلى يوم القيامة، خلاص فرفعت، مش هتيجي تاني، مش النبي اللي حد يعامله بالطريقة دي، ولا النبي اللي حد ما يعرفش قدره، النبي حاجة تانية خالص. لذلك مين اللي متولي نصر رسول الله؟ ربنا. إلا تنصروه فقد إيه؟ طب سؤال، هو مين اللي نصر النبي يوم الهجرة؟ الصحابة؟ مين اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الكفار أمامه في الغار؟ ومين اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم حين لحقه سراقة بن مالك؟ يعني أبو بكر كان بيبكي وهو في الغار، يقول لو نظر أحدهم أسفل قدميه إلى إيه؟ لرآن. طب هو لحقوهم ولا ما لحقهمش؟ اللي كان خايف أبو بكر منه حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حصل إمتى؟ لما لحقهما سراقة بن مالك، والحديث في البخاري أيضا، لحقهم ومعاه السيف والسلاح. إيه اللي حصل؟ النبي بمنتهى الهدوء بيقول له ما لك تبكي؟ قال لحقنا الركب يا رسول الله مسكونا. قال لا تخف، سيكفيناهم الله، أو سيكفيناه الله، اللهم اكفيناهم بما شئ. فغاصت قدم الفرس إلى بطنه. مين اللي غوصه؟ ولما وجد الرجل رسول الله نائما جاء إليه واستل سيفه فأيقظه صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من يعصمك مني الآن؟ قال الله. فوقع السيف من يد الرجل. مين اللي وقع السيف؟ أعصابه وإيده وصابعه، مين اللي خلقها؟ فربنا سيب الإصابة ونزل السيف، خده النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من يمنعك مني الآن؟ قال حلمك يا محمد، حلمك. يا جماعة النبي ده غالي جدا، وإن ما كانش غالي عليك أنت غالي على ربه عليه الصلاة والسلام. أيوة، ما تتصورش إن الأمة منتظرة إن حتى المليار وربع مسلم إنهم يقوموا عشان حتى ينصروا النبي، لا، المسألة مختلفة مع النبي بالذات، ما فيش حد كده. لو تصورنا إن في 100 قنبلة ذرية كل واحدة وقعت فيها في بلد إسلامي والمسلمين راحوا خالص ولم يبق إلا رسول الله في قبره وكل الكفار حوله لينبشوا ذرة من ترابه، ما استطاع. من الذي تولاه؟ طب أذكرك لو كنت ناس، قال الله عنه والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. كان رسول الله يتخذ حرسا يحرسونه، فلما أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس قال لا، فصرفهم صلى الله عليه وآله وسلم، صرفهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا ينتظرون حتى يمس رسول الله بأذى، لا ده من وراء وراء، يعني ايه عاملين بين الموضوع ده حواجز وحوائل، محدش يرفع صوته قدامه. لما نزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ولما أنزل الله عز وجل، لما أنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، حبس أحدهم نفسه في بيته فلم يخرج، قال أنا من أهل النار، وكان عمر لا يتحدث إلى رسول الله إلا همسا همسا همسا، وما تكلم مع رسول الله بعدها قط إلا قال له رسول الله ارفع من صوتك، مش سمعك، ارفع من صوتك، خوفا من حبوط عمله، ارفع من صوتك. بل وكانوا يهابون النظر إلى وجهه، كان رسول الله مهابا، إذا دخل المسجد طأطأ الناس رؤوسهم ولا ينظرون إليه أبدا إلا خلسة، إلا رجلان أبو بكر وعمر ينظر إليهما فيبتسم وينظران إليه فيبتسمان. وسئل عمرو بن العاص عن رسول الله فقال إذا نظرت إليه قلت أجعد وليس بأجعد. يوم لما كنت أشوفه عليه الصلاة والسلام كنت أقول عيني سودة؟ لا مش سودة. قالوا ما منعك أن تستثبت من عينيه؟ إيه اللي منعك أنك تتأكد من لون عينيه؟ قال ما نظرت إلى وجهه قط هيبة له، يقول ما عرفتش أحط عيني في عينه أبدا هيبة له صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقتتلون على قطرات الماء تنزل من يده، وكانوا يتحرون الطعام من مكان فمه، وكانوا يتسابقون أن يشرب أحدهم من الإناء مكان شفتيه صلى الله عليه وسلم. تعرفين الحديث صحيح لما جلس الصحابة في دائرة وكان على يمين رسول الله عبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا وعلى شماله شيخا كبيرا، فشرب رسول الله، النبي قاعد عارف ان اللي هيشرب هيشرب مكان مين، هيلف ويشرب مكان شفتي رسول الله. فاستأذن رسول الله ابن عباس قال له أتأذن لي في أن أعطي الإناء للشيخ الكبير؟ قال لا، ما كنت لأوثر أحدا بمكان شربك يا رسول الله. فتله في يده النبي، فوق بقى شوية، النبي هو أي حد يا جماعة؟ ده النبي حاجة تانية خالص. إلا تنصروه، مش فسينصره الله، ربنا قال إيه؟ فقد إيه؟ نصره الله من زمان. أنت مفكر ده نصره دي ماضي، لن يسلمه الله إلى خلقه، ربنا مش هيوكل نصرة رسول الله إلى الناس أبدا. إن كان ينصره في خلافه مع زوجاته، لما واحدة تزعله من زوجاته يوم ربنا إيه؟ ينزل فيها آيات على طول، وإن كان أحد يتكلم عليه الكلمة فينزل الله حدودا ها تجلد بها ظهورهم. وإن كان الله عظم شأنه بين خلقه وفي أمته حتى جعل نساءه ها أمهات للمؤمنين، ما ينفعش حد أبدا يتخيل إنه هيبقى يوم من أيام زوج لزوجة من زوجات رسول الله. ليه؟ خلاص أمك، أمك وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، الوحيدة اللي تقدر تقول أمي كده من 1400 سنة كده هو على طول خديجة أمي، عائشة أمي، أمك كأم النسب بل هي أفضل. طب إذا كان هذه المنزلة العظيمة أصبحت لها من أجل ارتباطها بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف به هو بالنسبة لك؟ لذلك بعض العلماء كان يقول وأزواجه أمهاتهم وهو إيه؟ أبوهم، يعني يقصد رسول الله، ورسول الله إيه؟ أبوهم. إن كان هي بقت أمك عشان زوجته، أما هو بقى يبقى إيه؟ يبقى أبوك، بل هو أفضل من أبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وأهلي وولده ووالده والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. طب خد جزئية أخيرة، الصحابة جعلوا يتأخرون هيبة لرسول الله وتوقيرا وتعظيما له في إيه؟ أنا أختم لكم بالمواقف اللي جاية دي عشان ما نطولش أكتر من كده. واحد، كانوا لا يسألونه، كانوا بيخافوا يسألوه، كانوا بيخافوا إيه؟ يسألوه. حتى حدث موقفان، الموقف الأول جاء إليهم جبريل يعلمهم إيه؟ دينهم. ليه؟ لأنهم ما كانوش بيسألوا، كانوا بيخافوا يسألوا النبي عليه السلام، كانوا بيخافوا يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسئلة اللي أنت شايفها دي أسئلة كثير منها كان أسئلة الأعراب أو الجدد في الإسلام. لذلك أتذكر حديث الصحابة حين قالوا كنا إذا رأينا أعرابيا ها فرحنا ولا حزننا؟ ها فرحنا. ليه؟ قالوا سيسأل رسول الله ونتعلم بقى احنا. طب وانتم بتسألوش ليه؟ هيبة له، ما نقدرش نكلمه كده زي الأعراب. كنا إذا رأينا الأعراب ها فرحنا. ولذلك كان أحدهم يريد يسأل فيستحي فيختار من الصحابة الأجرأ في السؤال حتى يدفعه للسؤال. نقيم ولا ايه؟ نقيم صلاة؟ طيب. طب الموقف الثاني، خلاص كده في السؤال، منها تعظيمهم لدوابه، تعظيم مش هقول لك تعظيمهم لنسبه لأهله، دي حاجة تانية خالص. لقد كان عمر بن الخطاب يكرم أسامة بن زيد أكثر مما يكرم ابنه عبد الله بن عمر، فقال له يوما عبد الله يا أبت أجاهد أنا وأسامة، أجاهد نجاهد أنا وأسامة ونغتنم أنا وأسامة وتعطيه أكثر مما تعطيني. قال له يا بني إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، فلما لا أكرمه؟ وكان أبو بكر يحمل الحسن على كتفه ويقول له بأبي أنت وأمي شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي، يقصد علي بن أبي طالب. كان الحسن والحسين أشبه برسول الله من أبيهما عليا. وكان أبو بكر يقول والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابته، أحب إلي من قرابته، يعظمون طعامه. أبو أيوب الأنصاري كان يجري ليقتطع اللقمة بعد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمون مظهره. رأى أبو أيوب الأنصاري شيئا على لحية رسول الله زي كده ذرة حاجة كده زي ذرة مثلا ايه خشبة تبنة، فأخذها، ما يرضاش ان النبي يبقى على لحيته حاجة زي دي ابدا، ما يرضاش، فأخذها وألقاها. فقال له رسول الله أخذ الله عنك أبا أيوب رحته. سار رسول الله يوما بالجيش وقال لهم تبلغون الماء على بعد يوم، تسيروا يوم وليلة توصلوا المية. قالوا فمشينا لا يلوي أحد على، كلهم مهتمين بالمية، فساروا وسار رسول الله خلفهم حتى يلمهم، يعين الكلة ويعالج المريض ويطعم الجائع. فنام عليه الصلاة والسلام، فأتاه أبو قتادة وصار بجانب الدابة ورفع جسد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ازاي؟ شوف لما واحد يبقى راكب حصان وينام من فوق الحصان هيقع. فجاء أبو قتادة فمشى بجوار رسول الله ورفع، عمل نفسه عمود تحت جسم النبي عليه الصلاة والسلام وماشي. مشي قد ايه؟ تلت الليل، 4 ساعات. ففي منتصف الليل انقلب رسول الله على الجهة الأخرى، قال فالتفت في الناحية الأخرى فدعمت رسول الله. قد ايه؟ قال ثلث الليل الثاني. وفي الثلث الثالث قال تقلب رسول الله على الجهة الأخرى فجئت أدعمه، فاستيقظ رسول الله فقال من؟ قلت أبو قتادة يا رسول الله. قال له منذ متى وأنت على هذا؟ قلت منذ أول الليل يا رسول الله. قال حفظك الله بما حفظت نبيه. بالمناسبة أبو قتادة فقد عينه فقيت، والجزاء من جنس العمل. فأتوا به إلى رسول الله فردها بيده ومسح عليه، فكان إذا نظر إليه الناس قالوا إن العين التي ردها له رسول الله أجمل من العين التي لم تفقه. والجزاء من جنس العمل. ولما وقع رسول الله في أحد ودخلت حلقتان في وجهه الشريف زي السنارة، علقوا كده زي الهك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح، فقال أبو عبيدة والله لتتركني يا أبو بكر حتى أنزعها. فنزعها بأسنانه، كسر الحديد بأسنانه حتى لا يؤلم خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بقى تشتغل صلاة على النبي عشان وانت قاعد كده. فكسرها بأسنانه فوقعت سنتاه. ثم جاء للحلقة الأخرى فأقسم على أبي بكر فكسرها بثنيتاه فوقعت الأخرى. يبقى 4 أسنان، 2 فوق و2 إيه؟ 2 تحت. قالوا فهتم أبو عبيدة. أبو عبيدة أصبح إيه؟ أهتم، يجي يتكلم إث، أنتوا عارفين أنتوا الأربعة فاضيين. قالوا فهتم أبو إيه؟ أبي عبيدة. وأجمل هتم رأيناه هتم أبي عبيدة، كان يقرأ الحروف خطأ قبل هتمه، فلما هتم أصبح يقرأ الحروف صحيح. فمش جاي ينقذ النبي، لا، ده جاي بدماغ تانية، إن النبي ما يتألمش وأنا بنقذه. وما سألهم، كلمة النبي عليه السلام كانت مرة واحدة ما تتقالش مرتين. وكان يعيد عليهم القول فيما يحبون له، مش يحبون لأنفسهم. يعني النبي عليه السلام يقول مثلا يا فلان افعل كذا لنفسه، ما فيش حاجة اسمها انه يعصي النبي عليه الصلاة والسلام، لا. فإذا قالها 3 مرات في حديثه لا يسعه أن يتركها. يعني واحد بيحب النبي جدا كان اسمه ربيعة بن كعب الأسلم، شاب صغير قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول له ألا تتزوج؟ قال لا. قال لما؟ قال حتى لا يشغلني عنك أحد يا رسول الله، أنا بخدمك وأنا قاعد معك أهو، ما أحبش حد يشغلني عنك. ثم قال له الثانية بعد فترة ألا تتزوج؟ قلت لا يا رسول الله. قال لما؟ قال حتى لا يشغلني عنك مال ولا ولد. في الثالثة قال له يا ربيع ألا تتزوج؟ قلت بلى يا رسول الله، أتجوز بقى. ما دام أنت الموضوع يا رسول الله فكرت فيه 3 مرات يبقى لازم أتجوز. وكانوا يقولون إذا أعاد الأمر 3 لم يخالفه أحد. مش يقول لهم اعملوا كده 3 مرات، لا، فيما ينفعهم. المهم عشان نختم، فكانوا يوقرون دوابه لما رأوا أبا سفيان راكبا دابة رسول الله لم يقتلوه. ليه؟ لأنهم كيف يقتلونه وهو راكب دبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما هزمت ناقته عليه الصلاة والسلام شق ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة لا تسبق، كانت له ناقة لا تسبق، فسبقها أعربي فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضع. الحقيقة شأن النبي أعظم من ذلك، قطع مزق كسرى رسالة النبي عليه السلام، فقال: مزق الله ملكه، فقتله ابنه وقطعت الفرس ومزقت حتى أتوا بآخر رئيس للفرس مقيدا عند تلمذة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أمر عظيم. ولما بعث برسالة إلى هرقل عظم هرقل الرسالة ووضع عليها عطرا ووضعها في إناء من ذهب، فقال رسول الله: أما هؤلاء فلهم بقية. فكان هرقل يأتي بأولاده وأحفاده ويقول لهم: لا يزال الملك فيكم ما دمتم تحافظون على هذا الكتاب. فجعلوا يكرمون كتاب النبي عليه السلام لعلمهم بأن رسول الله قال: إن أما هؤلاء فلهم إيه، كانوا يعظمون كتابه. وكفر دول الروم. فإحنا المسلمين نستنى لما النبي عليه السلام يؤذى، ده والله ما هتعيش في حياتك متهني أبدا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهم. يعني لو في تجارة هتبوظ تبوظ، في مال هيضيع، ابنك لو هيموت في سبيل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. آخر حاجة يا إخواني، دماء المسلمين التي أصبحت الآن رخيصة، والناس الآن لا يراعون دماء المسلمين التي تسيل ليل نهار في كل مكان. غمض عينك وضع أصبعك عشوائيا، ستجد في كل موضع على الخريطة مسلم يراق دمه باطلا. وقال رسول الله: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. إخوانكم في سوريا، والآلام والأحزان التي يتكبدونها، والعرب ساكتين، بعرفش ساكتين ليه لما إيران مش ساكتة وبتساعد سوريا بالباطل، وروسيا مش ساكتة وتساعد بشار بفجور فجور، والصين كذلك، ثلاث دول غنية قوية تساعد بالعدة والعتاد والرجال، والعرب ساكتين ليه؟ مكسوفين مثلا، يعني مكسوفين مش قادرين يساعدوا إخوانكم. في ألف طريقة وطريقة تقدر تساعدهم بيها غير الدعاء، ادعي لهم بس لازم نفكر. هم إيران كانوا دعوا البشر، أنا بقول لك ادعي لهم والدعاء سهام لا يستطيع أحد أن يرده. أنا مش عارف أنتوا كلكم شفتوا حلقة يوم الخميس الماضي ولا لا، شفتوها يا جماعة؟ أنا عايز أعرض عليكم الحقيقة منظر، يا ريت أخونا الكريم يوريه لنا. طفل سوري جات له شظية قطعت إيديه الاثنين وفقد بصره، لا الثاني، هدي الأول، هدي مش مشكلة، هات الأول. طب كبر، شوف الطفل ده، اطفي من فضلك. ده فقد بصره وفقد إيديه الاثنين، شوف يا إخواني، عندكم ميكروفون يا جماعة؟ ده بيقول له: أنت إحساسك إيه؟ قال له: أنا ما فيش حد زيي، ما في حد مثلي، إيديا سبقوني إلى الجنة. يا ريت كان في صوت كنا سمعناه لكم. بس قليل واضح. شوف بيقول: أنا ما في حد مثلي، إدي سبقوني إلى الجنة. ممكن تعالوا يا جماعة شوية. لما منظر زي ده وطفل زي ده عنده الصبر ده، يعني الواحد يعمل ايه؟ اخوانكم بهذا المنظر لسه الاحصائيه من يومين كانت 31,000 مسلم مقتول من اهل السنه في سوريا على ايد مجرمين. سمعينه بيقول انا ايدي سبقوني الى الجنه. وده فقد بصره، شوفوا عيونه خضرة وجميل ازاي. مين فينا يرضى لابنه ان يحصل له كده؟ مين فينا يرضى ان ابنه ما يفضلش طول عمره ما يقدرش لا يغسل وشه ولا ياكل بايديه ولا يشطف نفسه ولا يلبس، وهم هنا بيقولوا له ورينا بطنك، مش قادر يوريهم بطنه. هات من فضلك المشهد الثاني بتاع الطفل الصغير. طفل، يا رب يكون الصوت هنا عالي. طفل وهم بيعالجوه بيعملوا عمليه في رجله مضروب بشظيه كبيره، بيقول في سبيل الله. مفيش بنج يعالجوه بيه. اللهم انتقم من بشار، اللهم انتقم من بشار وانتقم من شبيحته. اللهم عليك ببشار وشبيحته وجنوده وروسيا والصين وإيران. إخواني في سنن في الكون ده، في سنن في الكون ده. أنا عايز أوريها لكم لو عندكم وقت 5 دقايق. أنا عايز أوريكم حاجات من مخلوقات ربنا عشان تشوفوها برضو تبقوا فاهمين الدنيا ماشية إزاي. هات لنا كده يا اخي الحبيب، هات لنا المشهد المقطع الثاني مش الاولاني، المقطع اللي فيه النمور. فيه نمور شافت نعامه عايزين ياكلوها، النعامه جريت عندها قوه وقدره جريت. النعامه الثانيه شافتها هتتاكل، ام جريت ولا هدت؟ اعتمدت ان غيرها هتتاكل فعملت ايه؟ هدت. عارفين انتوا اكلتوا يوم ما اكل الثور الاحمر؟ اهي دي شغل يا اخي الحبيب. شوف ده عنده قوه هيجري، التاني اعتمد ان ده هيتاكل، ام مين اللي اتاكل؟ اوعى تبقى زي دي بالظبط، اوعى اوعى تسيب اخوك يتاكل. بصوا بيجري، اللي بيجري ده هو بيجري عرف يدافع عن نفسه. بصوا التاني متفرج عليه وهو عايز يتاكل وهو هيموت اهو، اللي هو الفاتح ده بصوا اعتمد انه هيتاكل. بصوا وهي دي بقى، لا تعالى انت بقى، انت اللي هتتاكل. هكذا الأمر، هكذا الأمر. شوف أصبح المكافح هو اللي نجا، واللي تخاذل عن نصرة أخيه ووقف عشان يتفرج عليه وهو بيتاكل، إيه اللي حصل؟ هو اللي اتاكل، هو اللي اتاكل. هكذا هكذا حكم الله في كتابه وسنة رسوله أن الجزاء من جنس العمل، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. آدي حيوانات. معلش في حاجة دقيقة عايز أوريها لكم، هات لنا كده اللقطة اللي بعد كده اللي هي هات لنا الشيء اللي كان بيموت في أخ عندنا. ربنا يا جماعة بينتقم منهم، بس والله أنت بتتخذ لنفسك عند الله مكانة في الفلاشة اللي هو عادل الجوجري. عادل الجوجري دي وقاعد على الهواء في سوريا، وعمال يدافع عن سوريا، وعمال يدافع عن بشار، ربنا موته على الهواء. بص وهو قاعد على طول الدنيا ظلمت وملك الموت جاله. عمال يشتم في اللي بيخالفوا سوريا، وعمال بصوا مرة واحدة الدنيا هتضلم في وشه. بصوا هنا، علي الصوت لو سمحت. دلوقتي جاله ملك الموت. وقف هنا. معاهم روسيا والصين وإيران، وإحنا معانا ربنا. إحنا يا جماعة لازم تنتقل مشاعرنا وعاطفنا لشيء عملي. لازم يا جماعة نجمع لإخواننا على قدر ما نستطيع. دلوقتي رصاصة تنقذ مسلم، رغيف عيش ينقذ مسلم، موجودين على الحدود في الأردن وفي تركيا مش بعيد. أنا أعرف أخت راحت بنفسها وعملت هناك مخيم للاجئين، أخت امرأة سافرت لوحدها وراحت عرفت الحالة ورجعت جمعت من صاحبتها وخدت الناس وراحت عملت مخيم. ما تعملش أنت ليه كده؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيد النور يا جماعة. دلوقتي يا جماعة لازم يبقى عندنا ولاء لله عز وجل، ونصر لله عز وجل، ونصر لإخواننا. احنا جماعة نور الله منا خيرا. دلوقتي لو عندك أسرة سورية مسلمة محتاجة تقويها، تتغدى تتعشى تقويها ليلة، تكلفها قد ايه؟ انتوا ده احنا في أهل كرم. كام مثلا الغدا عيلة بكام؟ 100 جنيه. كل واحد يطلع 100 جنيه. أنا أولكم جاول البتاع كده. بصوا يا جماعة نور الله منا خيرا. إخوانكم يقول محتاجين الدعاء والغذاء، محتاجين الدعاء والسلاح، محتاجين الدعاء والدواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من ينصره. مع بعض كده انا هطلع اول واحد هيطلع انا والله ان شاء الله باذن الله من حر مالي. لا يا سيدي ربنا يكرمك. انا الغطره اهي. عايزين بس اخواننا يوقفوا المروحه اللي عندنا دي. احنا عايزين الورق البني مش لازم 100، ممكن 1000 برضو. اللهم تقبل، اللهم اعطي منفقا خلفا. يا ريت بس حد يطفن المروحه دي. اللهم اعط منفقا مخلفا. يا رب كل واحد تصدق الليله دي انا كمان 100 جنيه اهي، انا تصدقت بالاولى وادي الثانيه اهي. ها عايزين حد ينافس، عايزين حد ينافس. وجزاكم اخواننا اللي تحت يجيبوا الحاجات اللي بتقع دي. اللهم بارك يا رب، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا. انا عايز بس اخواننا في المسجد يجوا جنبي هنا عشان ايه. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، اللهم تقبل، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. أروا الله منكم خيرا يا اخواني، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اخوانكم بيقتلون ولا عندهم سلاح ولا عندهم غذاء ولا عندهم دواء ولا عندهم حاجة، من جهز غازيا فقد غزا، جزاكم الله خير. انتوا الغزو جاي لكم لحد عندكم بالراحة، وبالمناسبة تجهيز الغازي عندهم ب 1500 دولار بس، قلناها في دمياط يمكن اخواننا كانوا قاعدين، قام اخ قال انا عليا تجهيز واحد وراح مدينا يومها 10000 جنيه تجهيزا لواحد. طيب انا موجود اهو، اللهم تقبل يا رب. الغطره دي مش لاقم، يا بصوا جزاك الله خير، من جهز غازيا فقد غزا، اللهم بارك. يا رب يا رب بارك في اللي تصدق بعشرة، وبارك في اللي تصدق بخمسة، وبارك في اللي بتصدق بجنيه وبنص جنيه وبربع جنيه، ويا رب بارك في اللي تصدق بأكتر من ذلك أو أقل، اللهم تقبل منا جميعا. يا رب كل اللي يتصدق الليلة دي، يا رب كل اللي يتصدق الليلة دي ربنا يجعلها تعود إليه 100 مرة و1000 مرة، اللهم بارك. ربع جنيه ده يجيب رغيف، جنيه دي تجيب دواء، ها ميكروكروم مسكن، الولد المسكين ده ما كانش لاقيين له مسكن يعملوا له بيه العمليه. شوفوا يا جماعه، مستحيل الشيعه الذين يسبون الصحابه عندهم ولاء لتشيعهم اكثر من اهل السنه ومن اهل الحق لحقهم، مستحيل، هذا أمر لا يصدق يا جماعة. تقرير خطير، تقرير خطير طالع عن ذكاء المصريين، بيقول إنهم أذكى الناس في العالم، بس مشكلتهم الوحيدة وسبب تأخرهم أنهم يفكرون بشكل فردي ولا يتفاعلون مع الأحداث الجماعية، أحداث الأمة. الشيعي الواحد وهو على باطل بيدفع 5 فلوسه سنويا، 5 فلوسه للشيعة يتصرفون فيها كيف شاءوا بالباطل. لا يمكن يبقى طفل مسلم، طفل مسلم مش عارف يروح يجيب خبز عشان خايف لا يضرب بالنار. انا كان نفسي اوريكم مشهد اخر بس مش وقته، ولد ضرب بالرصاص طفل رضيع فبيموت، بيموت غير مسموح لهم انهم يودوه المستشفى وهي البعد عن 50 متر، لو خرجوا يتقتلوا كلهم. فيا جماعه الموضوع كبير. اخواتنا اللي فوق في المسجد سمعت اخ كريم بيقول لي انهم عايزين يشاركوا، شاركوا. اللي شايفه ان اختها محتاجه، اما واحده تبقى ابنها موجود معاها بيسالوها فين الشباب اللي عندكم في البيت، ما ردتش، راحوا ضاربين الولد بالرصاص في رجله. مناظر فظيعة، مين فيكم تقبل يا اخوات ان ابنها يبقى بين ايديها وضرب بالرصاص؟ ومين فينا يقبل ان اخته او بنته تغتصب من مجرمين، من مجرمين زي شبيحة بشار؟ أم اصبح الماء دما؟ مسألة، انا بكلمكم كده مش مصدق نفسي. اخواننا في سوريا، والله جه اخ من اخواننا من هناك جه قدم معانا احد البرامج على احد القنوات، بيقول يا جماعه اهل مصر اللي كلهم نخوه وشهامه ورجوله ودين منتظرين لما اخوانهم واخواتهم في سوريا يقولوا لهم ان احنا محتاجين لكم، هل ده حق؟ ينفع الكلام ده؟ بيقول كده، انتم منتظرين لما نقول لكم ان احنا متحاجين لكم؟ في يوم كنا بنشجع على صدقة، واخ واقف بيقول لي والله انا لا املك الا الموبايل بتاعي، قديم موبايل قديم، هذا كل ما يملك. ادهولنا بالخط بتاعه، ادينا له الخط، بعنا الموبايل واحنا واقفين ب100 جنيه. واحد تاني قال ساعته، واحد جزاكم الله خير. الاخوات في منهم اللي باعت ذهب، واحده من الاخوات بعتت خاتم، تانيه بعتت حلق. يا اخي سبحان الله، هقول لك على حاجه، والله اللي هتدفعه سيداوى به بدنك. داوى مرضاكم بصدقه، اللي بتدفعه سيضاعف به اجرك. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبات انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. طب اللي بتدفعه والله ما نقص، ما نقص مال. قال رسول الله وهو الصادق المصدوق: ثلاثة أقسم عليها. إيه يا رسول الله؟ قال: ما نقص مال من صدقة. اللي بيدفع في سبيل الله عمره ما بينقص. طب قول لنا، طمنا كده يا رب تاني. قال: وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ يخلفه. اللي أنت دفعته لسه في دكان مفتوح هيجي لك فيه رزق، ولسه في ولد هينجح، ولسه في زوجة هترضى، ولسه في مريض هيشفى، ولسه في مال فيه بركة. هو انت بتعامل بني ادمين ولا بتعامل ايه؟ ربنا. وما تنفقون الا ابتغاء ايه؟ وجه الله. وروني بقى ابتغاء وجه الله، انا مستعد اطلع 103. بس قوموا يا جماعه عدوا الفلوس دي، مين الاخواننا اللي في المسجد فين؟ 103 ايه؟ ها؟ احنا عايزين نعد. ها؟ جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيه. ده فضه ده ولا ايه؟ الله يصلح حالك، ربنا يخلف عليك. والله الولد اخجلنا، يعني الولد ما شاء الله ربنا يكرمه، الشاب الصغير ده جاب لنا خاتم فضه، يمكن ده بالنسبه له يمكن زي مثلا بالنسبه لنا احنا ساعه غاليه يعني. جزاكم الله خيرا، اللهم اعط موفقا خلفا يا رب. احنا عايزين يا جماعه كده الورق البني يبان. انا غلطت ان انا قلت 100 جنيه، اتفضل. ها؟ الناس اللي بتستورد من الصين. والله اصل دي حاجه قد لا يستطيع ان يفعلها. اخواننا بيقولوا اللي يستورد من الصين ما يستوردش عشان ما يقويش. انا قد لا يستطيع. يا اخي تاجر بس اخوانك. والله لو واحد فينا ابنه محتاج درس دلوقتي ب 100 جنيه يدفعها ولا كانها حاجه. لو عايز يعزم ولاده على اي اكله بره والله 200 300 جنيه. يا اخي سبحان الله، اخوانك اخوانك. عدوا الفلوس يا جماعه، نشوف احنا في مسجد الشيخ مصعد انور اتجمع 150 الف جنيه في نص ساعه. تمام. ومره تانية انا كنت فيها، كنت في خطبه هناك مسجد ابو بكر، جمعنا عدينا لقيناهم 18 الف. طب يا جماعه نكمل نخليهم، كانوا 18200 حاجه، نكمل لهم 19. قاموا الاخوه بارك الله فيكم فيهم، لقوهم ايه؟ عدينا لقيناهم 20000 الا شويه. طب مين يا جماعه يكمل 20000؟ فضلنا قاعدين لما بقوا 35000 جنيه. تمام. فاحنا هنعد عشان نفس السبب، خلاص عشان ما حدش يشك فينا يعني. خلاص حد كده يمسك الـ الـ لا انت ماسك العشرات. عشرات ايه؟ انا غلطت ان انا قلت 100 ايه؟ والله اخ اداني 10000 بس مش هنا، في مكان تاني في دمياط. انت كنت هناك؟ والله اخ قال لي اديني بس 5 دقايق هروح واجي لك. راح وجاب 10000 جنيه وجي. واحد عايز يفك نفسه. من جهز غازيا فقد غزا، جاي لك الغزو لحد عندك من غير تعب. غنيمه بارده، اخوانك بيقتلوا هناك. طب اقول لك على حاجه، فاكرين ايام الثوره الاولى لما البلطجيه كانوا بيمشوا في الشارع يضربوا بالرصاص؟ احساسك كان ايه؟ خوفك على اولادك كان عامل ازاي؟ دول بيضربوا بجد، وطيارات من فوق ودبابات من تحت ورصاص وكل ناحيه، انت ترضى لهم كده؟ ترضى لإخوانك كده؟ احنا فاحنا كده نجمع يا جماعة، ربنا يا رب يكرمكم وأروا الله منكم خيرا. فين واحد كده زي عثمان يقول علي 100 ناقة بأحلاسها وأقطابها؟ فين واحد يقوم كده يقول أنا علي، بص أنا هديك إحصائيات عشان برضو تبقى إيه على بينة، أكل الفرد المسلم الواحد هناك كل يوم، كل اليوم بحاله معايا ب5 جنيه في اللاجئين والناس وجوه، يعني أسرة كاملة واحد يأكل لمدة شهر ب150 جنيه. ها مين يأكل واحد لمدة شهر؟ واحد يأكل بني آدم لمدة شهر 150 جنيه. ها ها شهر، اللهم بارك. ها مين تاني؟ طب نص شهر، طب أسبوع، تبقى أسبوع نايم مطمن في بيتك إن في واحد قصادك عايش ما ماتش بسببك لمدة أسبوع لحد ما ربنا يرزقك واحد تاني يطعمه. طب هقول لكم على حاجة تانية لعلنا نتحرك، اللي واقف على الحدود دلوقتي، اللهم بارك يا رب، الله يصلح حالك ويروق بالك ويكتر مالك، أنت والذي تصدق والسامعين وأخواتنا بقى، حد من فوق لو في حد ليكم في الأخوات فوق، والناس اللي بتعد طبعا، ما أنت السامعين أهو. ها أخواتنا اللي فوق يا جماعة، لو واحدة فيهم، في حد من أخوات تثقوا فيها فوق؟ لا ما هو ما فيش حد. تسلم ايدك يا بنتي، ربنا يكرمك. طب الاخوات اللي فوق اللي عايزين يتصدقوا، الحل معاهم يبقى ازاي؟ الاخت ام عائشة، الاخوات مشكورات، في اخت، الاخت ام عائشة فوق، الاخت ام عائشه فوق تجمع من الاخوات واحنا موجودين اهو. الاخ اللي قال لي انا هروح اجيب الفلوس انا مستنى اهو، في اخ ربنا يبارك فيه قال لي انا هروح اجيب 8000 جنيه وجاي، الاخ مشي ولا لسه ما مشيش؟ الاخ بتاع 8000 جنيه فين؟ مشي؟ ربنا يبارك له يا رب. ها عايزين ابطال كده، واحد كده يعملها بيعه لله. يا جماعه ده احنا رحنا في بلاد افريقيا، بلاش بلاد افريقيا والله، رحنا على حدود مصر في حلايب وشلاتين، والله ما لقينا حد بيساعدهم غير منظمة الفاو المشركة، منظمة الفاو، واحنا قاعدين ما بيدوش دول حاجة ببلاش، بيديك وياخد مكانها دين وياخد منها توحيد وياخد، رايحين للناس اللي في المجاهل عشان دول ما حدش بيوصل لهم، بانيين لهم بيوت وعاملين لهم ارض وعاملين موصلين لهم ميه، عشان كل ما يقول ربنا يبارك في الفاو. واعجبني بعض اخواننا هناك الفقراء ما رضيش يدخلوا البيوت دي ابدا، قالوا ما ندخلش البيوت دي ابدا. 150 جنيه 10000 10000 150 10000. طيب اخ من اخواننا بيعد لقى الرزمه اللي في ايده 10000، ها والباقي الأموال دي بتدخل داخل سوريا، داخل سوريا للجعانين. ها المصداقية ان احنا تبع الهيئة، هيئة الحقوق والإصلاح، اخوانا الفلوس دي هتروح لهم النهاردة، اللهم بارك يا رب. اخ من اخوانا تصدق بساعته، طب حد يشتري الساعة؟ والله هي دي تبع من فوق ام عائشة، الله يبارك يا رب. انا سامع شايل كده فيه تقالة، يا رب ما تكون، يا رب يكون فيها ذهب. طب جزاك الله خير، يعني تفتكروا التقل ده ذهب كله؟ اللهم بارك. طب الساعة دي يجي لها بكام عشان نعمل عليها مزايا؟ من الكويت؟ ده على كده بقى ساعة غالية. ها مين يشتري الساعة دي؟ ها مزاد، احنا صدقة، احنا مش بنبيع لنفسنا. ها طيب نأجلها دي لحد ما نشوف عائشة جايبة لنا ايه؟ عائشة جايبة ها كده هبا الله اكبر. ذهب ذهب وياقوت وفضه الحمد لله وساعات اللهم بارك. وادي حلق ذهب اللهم بارك. ها هاتوا لي الذهب انتوا وخلوا عندكم الفضه يا رب. ربنا يبارك يا رب. اخت تسعى لفكاك اختها. طب يا سيدي جزاك الله خيرا الله يبارك فيك الله يصلح حالك. ها طب قبل ما نقفل ها مين يختم؟ مين يختم؟ طب اقول لكم على حاجه تيجي نتنافس؟ اطلع من جيبي وحد يطلع قدهم. واحنا كنا في احد الاماكن اخ قال لي اللي هطلع قده هطلع قدامه 10. ما اعرفش حد كان من اخواننا موجود ولا لا. قال لي اللي هطلع زيه هطلع قدامه 10. جزاكم الله خيرا اللهم بارك يا رب. ها جزاكم الله خيرا تسلم. اهو الحاجات دي الكلام الحلو بقى البني والكلام. يا رب ربنا يخلف عليكم يا رب. كل من تصدق الليلة او سيتصدق ربنا يداوي له مرضاه ويرحم موتاه. وان كانت لم تتزوج او لم يتزوج يزوجه من الصالحين والصالحات ويصلح ولده ويروق باله ويكتر ماله ويصلح عياله. وبدلكم من قلبي والله. هو كل ده الميكروفون مش بره؟ شغال بره؟ شغال بره. جزاكم الله خيرا اللهم بارك الله يصلح حالك. اهو الحاجه الكلام البني ده اللي ينفع في في في المواقف السوداء بتاعت سوريا دي. حرام والله والله حرام. انا بكلمكم يمكن انا اللهم بارك يا رب. انا بكلمكم يمكن انا شكلي ما بيمدش عليه الحزن بسهوله بس انا زعلان وحزين. يا رب اللي تصدقت بحلقها النهارده ربنا يرزقها الذريه الصالحه ويكرمها ويبارك فيها ويرضيها. وكل من تصدق الليل احنا في احد المدارس يا اخواني بيجي لنا سوريين وسوريات عندهم اولاد. واحد اللهم بارك يا رب الله موبايل. ها اللهم بارك. محدش معاه ايباد؟ ها تكلمهم اول ما تقول لهم ربنا يفرج كربكم تلاقي الدموع دي سالت. والله يا اخواني ام من امهات الاولاد دول بتقول لي ان ابنها صغير عنده يجي 7 سنين. جزاكم الله خير. ده الموبايلات نزلت ترف يا اولاد. حاضر. ها موبايلين. انا اول مره اشوف الموبايل المفضى اهو صيني. انتوا ادرى بقى اهل بورسعيد. هو بيقول لك بورسعيد. ها بصوا بقى اللهم بارك يا رب. بتقول لي هم جم وابنه وزوجها يعني ابو الولد هناك في سوريا بيدافع عن دينه وعن عرضه وعن بلده. بتقول لي الولد قاعد بيفطر وسمع الولاد بتوع طيور الجنه بيغنوا بيقولوا يا بابا حمدا لله حمد لله على السلام حمد لله على السلام. تقول لي الولد بكى بكاء شديد وراحت مورياني الفيديو اللي كانت مصوراه للولد. حاجه تقطع القلب والله. ولد مش عارف ابوه عايش ولا مات ولا وبيشوف المناظر كل يوم. 200 واحد بتقتله ميت في شهرين اتنين في شهرين اتنين. 11,000 مسلم. 11,000 مسلم. مين يقول كده؟ طب حط نفسك مكانه. حب لاخيك ما تحب لنفسك. اللهم بارك يا رب. اه طبعا الاخ اللي بيقول هل يجوز بكاء طيب 10 سنين. اللهم بارك. اخ بعت لنا مع الاخ الحبيب شيك شيك ب5000 جنيه. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك له في مالي وأهلي هو ولدي. اللي معاه شيكات برضه احنا بنقبل شيكات. عامل ربنا والله، والله ما تخاف، عامل ربنا والله ما تخاف، وصدقني هتشعر بيها الليله دي. هو ربنا بيستنى لبكره؟ وهو اسرع ليه؟ ها، والله سريع الحساب 14 وهو خير الحاسبين ونص. سريع الحساب. ربنا يبارك يا رب. الاخ اللي بيقول هل يجوز اخراج الزكاه لمجاهدي سوريا؟ اه طبعا طبعا. مش ربنا قال وفي سبيل الايه؟ وفي سبيل الله. وفي سبيل الله اعظم من كده؟ بتدفع مال بينقذ به مسلم، في اعظم من كده؟ ايه كمان بيقول؟ وارجو تذكير الاخوه بفتوى الشيخ ابن تيميه. تقريبا الاخ ده حضر لي احد الدرس، يمكن حضر لي في دمياط او في حته تانية مش كده؟ فتوى ابن تيميه، سئل ابن تيميه رحمه الله، جزاك الله خير. هي المساله واسعه كده ولا ايه؟ سئل ابن تيمية رحمه الله إخراج المال لإطعام الفقراء والضعفاء أولى أم إطعام المجاهدين؟ قال إطعام المجاهد أولى، فإنه يدفع به الضر عن نفسه وعن المسلمين، وإن لم يأكل مات أو قتل وقتل من وراءه. أما الجائع المسكين فلا فيجد ما يصد به رمق. ابن تيمية قال كده، اطعام المجاهد اولى من اطعام المسكين، فان المجاهد يدفع الضر عن نفسه بالقتل وعن المسلمين، اما المسكين فبيجد اي حد يساعده. اما المجاهد ده في الجبهه. ده اسمه ايه؟ ماشي حول. اخ من اخواننا بيقول لي اشترى موبايل اسمه سامسونج من الصين، اوريه لهم الموبايل النوع ده هو سامسونج من الصين. بيقول لي تكتب اي اسم يكتب، تكتب اسم محمد ما يكتبش. فهو وراني دلوقتي كتب فعلا اسم محمد، راح جايب له كلمة تانية خالص. اليهود بيخترعوا حاجات زي دي حتى في النت. اما تكتب اسرائيل هزمت العرب تروح جايبها لك، تجيب لك كل المقاطع. طب العرب هزمت اسرائيل تروح كل الكلام مقلوب الناحية، وجرب جرب كده وشوف. اسرائيل هزمت العرب يجيب لك الكلام صح. طب العرب هزمت اسرائيل، بص اللي هيطلع لك ايه، شوف اللي هيطلع لك ايه. ما تجيش ابدا، ما يجيبلكش المقطع. فربنا يبارك. ها وصلنا لكام يا جماعه؟ ها 19000. اللهم بارك يا رب. ها ده غير الساعات، غير ال طيب غير الساعات يا جماعه. طب مين يعيننا في في في في فك الساعات والموبايلات دي؟ ها الله انت وقمت ليه؟ ما تقعد. ها حد يتطوع يا جماعه؟ ما شاء الله، ده الموبايلات كترت. ده موبايل وده موبايل وده موبايل. الله يصلح حالك ويروق بالك، الله يصلح حالك ويروق بالك يا رب يكرمك. انتوا عديتوا الفضه؟ اه 90 كده. الفضه دي 90 جنيه؟ عايز شنطه؟ لا هو حد بقى خدوها مشكورين وحد يجمد بس يعني يودوهم اي مطعم او اي حاجة بدل ما نمشي بيهم كده. اللهم بارك يا رب. ربنا يصلح. طب على فكرة يعني ربنا يصلح اهل بورسعيد يا رب ويكرمهم. الله يكرمكم ويبارك فيكم. اللهم بارك يا رب. الله يصلح حالكم. ربنا ينجحكم يا اولادي وينجح اولادي اولاد المسلمين ويصلح حالكم ويهديكم. حاجة تفرح والله. زار انتوا تفوقتوا ولا يا جماعة كده؟ انتوا تفوقتوا على بتوع دمياط ومقربين قوي دلوقتي حالا من بتوع الزاوية. واحد يشتري الساعة. يصلح حالك. احنا جمعنا في دمياط اكتر من 23,000 غير الذهب والحاجة. الكلام ده كان الاسبوع اللي قبل اللي فات. ربنا يصلح حالكم يا رب. طيب انا يعني انا طبعا مش عايز اسيبكم. تسلم ايدك يا حبيبي. ربنا يكرمك. ربنا يتقبل منا ومنكم. لكن لو تحبوا نقعد انا والله مستعد دعم بعد يعني النفوس الطيبه اللي الواحد قاعد معاها دي. لو تحبوا نقعد مع بعض انا تحت امركم. يا عم اسكت انت شويه. حاضر ليكوا عندي خطبه بعد الحج ان شاء الله. طب اقول لكم على حاجه. اللهم بارك. الله يصلح حلق. انت متخصص حلقان ولا ايه يا مولانا؟ يا رب ربنا يهدي صاحبه الحلق واولادها وزوجها وان ما كانتش متزوجه تزوج زوجا صالحا وذريه صالحه. طيب رزق بقى الناس اللي قاعده. انا هكلمكم عن بعض الامور اللي تربوا ولادكم بيها تربيه صالحه. خلاص خمس دقايق بقى في التربيه الصالحه كده. خلاص في التربويات مستعدين؟ طب نقعد اخواننا يقعدوا بقى. خلاص بقى جزاكم الله خيرا. الله يصلح حالك. طب نقعد يا جماعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الله يصلح حالكم يا رب. بصوا يا جماعه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا اقول لك ده حاجات سريعه عشان ايه؟ عشان الوقت ما يتاخرش اكتر من كده. هو الفجر على الساعه كام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا رب ربنا يجعلها ليله طيبه وليله رحمه ومغفره وبركه علينا وعلى السامعين. اصول تربويه. واحد، عش بين ابنائك ولا تعش لهم. عيش بين مين؟ افتكرها دي حطها في دماغك. واللي معاه ورق واللي معاه ورقه وقلم يكتب. واحد عايز تنجح في تربيه اي حد عيش معهم وليس لهم. هو المفروض نعيش لمين؟ ها؟ لله. اهي دي تربيه لوحدها. لما ترك ابراهيم واسماعيل لمن عاش؟ لله. ولما جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ولما ترك رسول الله أبناءه وهاجر إلى المدينة لمن تركهم؟ لله. جزاكم الله خير. الله يصلح حالك. الله يكرمك يا بنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يكرمك حتى الصغننة. ربنا يصلح حالك يا رب. اللي عايز يتصور برضه بعشرين جنيه يجي. فكلهم عاشوا بين أبنائهم وليس لهم. ده أول نجاح. هتعيش لهم هتضطرب نفسيا وهتتعقد قلبيا وهتتعجل ثمرات التربية لأن عايش ليهم الآن. طيب يا جماعة إخواننا بيقولوا تبرعتوا بفلوس. اللي عايز يتبرع بأساتك مشكورا. لو معاه أستك يديه للأخ. جزاكم الله خير. خلاص يبقى كل الفشل اللي جاي انك تعيش لهم ولست بينهم. ايه بقى الكلام ده؟ اصل الكلام ده يخص رجال الاعمال اللي هم ايه؟ مشغولين باستمرار. ابن يقول له انت فين يا بابا؟ يقول له يا حبيبي معلش يا ابني انا مشغول. معلش يا حبيبي انا مش فاضي. وهو فعلا مش فاضي. فعاش للاولاد وقلب الايه؟ قلب المعادله. فعاش للاولاد وليس بينهم. خلاص كده وضحت يا جماعه؟ اول واحده. تاني واحده جزاك الله خير، والله انت وشك حلو وجميل كده هو يا جماعه. الاخ بتاع الحلقان راح فين؟ ينشط بس كده شويه، جيب لنا شويه حلقان كمان. تاني حاجه عندنا اربع معادلات تربويه، تحفظ؟ تحفظ؟ اسمها معادلات الحب، معادلات الحب والتعمير. اسمها معادلات الحب والايه؟ والتعمير. دول اربعه. شعور ايجابي ناحيه الولد، واداء ايجابي يطلع تعمير ولا تدمير؟ يعني انت بتحبه، بتحبه، تحترمه، حريص عليه، تمام؟ ده شعور ايجابي ولا لا؟ طب اداء ايجابي، بتنظم له وقته، بتذاكر معاه، بتساعده في اموره، تديله خبرتك، ها، بتحافظ عليه، بتحترمه قدام الناس، ده سلوك ايجابي ولا سلبي؟ فشعور ايجابي بتحبه معايا وحريص عليه و وبتكرمه وبتربيه وبتعلمه وبتحافظ له على وقته وبتنظم له اموره، يبقى شعور ايجابي اداء ايجابي يولد ايه؟ ولد ايه؟ صالح. يولد تدمير ولا تعمير؟ تعمير. طيب شعور سلبي واداء ايجابي، نفسر. شعور سلبي مش عاجبك الولد، مش راضي عن ادائه، مش يعني متضايق من تصرفاته، نتائجه في المدرسه مش عاجباك. طب اداء ايجابي، بتصلح اخطائه، ما بتهينوش قدام الناس، ما بتحرجوش، ما بتعقدوش، بتحل له مشاكله وبتعتني بيه وبتدي له اللي هو محتاج له. يبقى شعور سلبي واداء ايجابي، تدمير ولا تعمير؟ ها؟ تعمير. حتى في القرآن اللي بينك وبينه عداوة، أداء شعور سلبي ولا إيجابي؟ شعور سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. طيب ربنا قال لك تعامله بطريقة سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ عداوة، كأنه ولي حميم. تقول ده الولد أذاني، ده تعبني، ده ضايقني. أقول لك بقى، تذكر يعقوب اللي 10 من أولاده، ها، أو 9 10 رمى أخوهم في غابة الجب، ورجعوا بيقولوا إنك لفي ضلالك الإيه؟ أنت تقبل على حد، تقبل ابنك يقول لك أنت في ضلال؟ ها؟ ومع ذلك كلهم فصبر إيه؟ جميل، والله المستعان. شوف الأدب. ابن سيدنا نوح بيقول له سأوي إلى جبل يعصمه، بيقول له يا بني اركب معنا. هو سيدنا نوح كان راضي عن كفر ابنه ولا كان رافض؟ كان رافض. يعني شعور سلبي ولا إيجابي؟ شعور سلبي ولا إيجابي؟ سلبي، كاره للي هو بيعمله، مش كده؟ بس إيجابي، بيقول له في التصرف بقى، يعني افصل ما بين زعلك من ابنك ومضايقتك منه وما بين تصرفاتك معاه. سيدنا نوح زعلان من ابنه جدا، ورغم كده يقول له اركب معنا، ما بيقولوش ايه غور في 60 داهية ومش عايز اشوفك تاني. مهما كانت الشعور سلبية ما تدلوش فرصة يفلت، ما هو هيفلت. وبعدين خد بالك، غضبك عليه يضره، ما ينفعوش. غضبك عليه يضره، ما ينفعوش. والله لا يفلح ابدا عاقل والديه، والله العاقل والديه ما يفلح ابدا. رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه. يبقى شعور سلبي واداء ايجابي، معامله ايجابيه تولد ايه؟ تعمير ولا تدمير ولا تعمير؟ ها؟ تعمير. طيب شعور سلبي وأداء سلبي يعمل ايه؟ مش عاجبك الولد تشتمه. شوف الولاد عمالين يقولوا تدمير تدمير، أداؤه سيء في المدرسة تروح ضربه، عمل غلط تروح معيره بيه. يبقى شعور سلبي وأداء ايه؟ سلبي. يعمل ايه؟ تعمير ولا تدمير؟ تدمير من كل ناحية. طيب شعور إيجابي جدا وأداء سلبي. جزاكم الله خيرا. انت جبت لي شوال الحلقان كله ولا ايه؟ جزاكم الله خيرا، دي فضة، ربنا يصلح حالك ويروق بالك ويكرمك وينجحك يا بنتي ويبارك فيك ويصلحك انت وبناتك وولادنا وولاد المسلمين. طب شعور المعادلة الأخيرة بقى، احنا الأول عارف يعني فاكرين اللي قلناه؟ طب نراجع مع بعض. أول معادلة شعور إيجابي وأداء إيجابي يولد، قولوا معايا، شعور إيجابي وأداء إيجابي يولد تعمير. طب شعور إيجابي، شعور سلبي وأداء إيجابي يولد تعمير برضه. طيب شعور سلبي وأداء سلبي يولد تدمير. طيب شعور إيجابي جدا بقى في الرابعة، شعور إيجابي وأداء سلبي يعني ايه؟ وشبابنا الصغيرين يقول لك ما تدمير برضه. لا تعمير ازاي بقى؟ مثلا هقول لك ازاي. تسلم ايدك، جزاكم الله خير، ربنا يا رب يتقبل. والله حلوين الاساتك دي، مين اللي خد الفلوس برضو؟ لا كفاية اساتك كده، الفلوس فين؟ طيب فشعور ايجابي، استنى بقى انت عشان ايه تقول معايا، شعور ايجابي جدا جدا واداء سلبي جدا جدا. زي ايه؟ حبيت ابنك قوي بس دلعته، ده شعور ايجابي واداء ايه؟ ايجابي ولا سلبي؟ سلب. اخشوشينه فان النعمه لا تدوم، دلعته. يطلع تعمير ولا تدمير؟ تدمير. طيب انا حريص على نجاحه جدا جدا، وعشان كده الحرص على النجاح ده ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي، وعشان كده بضربه عشان ايه؟ ابقى اخليه راجل وينجح. اداء ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. تعمير ولا تدمير؟ تدمير. طيب انا يعني اب من اللي قاعدين بيقول لي هو الطفل ما بيتضربش الا على الصلاه بس، يتضرب عشان ايه وايه؟ يتضرب عشان ايه؟ بيتضرب عشان لو هزر بشكل غلط، صح؟ بس لا ما يتضربش، هو يتعلم قبل ما يتضرب، لان هي العلاقه بيننا مش علاقه انتقام وتشفي. يتعلم. انت دلوقتي ابنك غلط، العقوبه للتقويم ولا للانتقام؟ تقويم ام انتقام؟ تقويم. انا هقومه بالضرب ازاي وهو مش عارف اللي عمله اذا كان صح ولا غلط؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لازم تفهمه، امال اضربه ليه؟ أكل طفل من أبناء رسول الله الحسن أو الحسين أخذ تمرة، والنبي كان ورعا، أكل تمرة من تمر الصدقة، وتمر الصدقة محرم على النبي وآله عليه الصلاة والسلام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها من حلقه وقال له كخ كخ. النبي كان بيقول بيتكلم الأطفال بلغة يفهموها، بلغة يفهموها، كخ كخ أو كخ كخ، دي كلمة النبي قالها، الحديث في البخاري اللي هو عصام قال له كخ كخ أو كخ كخ فإنه لا يحل لنا. ما قال له شيء حرام عليك تاكل حرام ازاي دب. في واحد لا ابنه ما بيصليش ما بتصليش صليت ولا ما صليتش؟ الولد هيقول له ايه؟ ما هو شايف عينيه محمره وجاي غضبان. ها واحد ابوه بيقول له انت غبي صليت ولا ما صليتش؟ قال له والله يا بابا السجاده قدامك اهو انا صليت الاربع فروض كلهم النهارده يعني نسي النوم خمسه. معلش احنا طولنا عليكم انا اسف. الله يصلح حالك. فشوف الله يصلح حالك الله يكرمك. فدي قضايا تربويه مهمه جدا عشان تبقى سعيد في حياتك. طيب عايز يبقى صحته حلوه قوي قوي قوي فرحت ماكله كل ما تيجي مناسبه تروح ماكله كل شوكولاته عصير مش عارف ايه عمال ايه تيجي بقى بص بقى الشعور ايه ان عايز ابنه يبقى احسن منه. تقول له انت عايز ايه هدفك ايه من تربيه ابنك بالطريقه دي؟ يقول لك انا عايز ابني يبقى احسن مني. تقول له لا ابنك كده مش هيطلع احسن منك. امال هيعمل ايه؟ ابنك هيطلع اتخن منك. صحيح. اما يبقى كل هدفك في حياتك ان الولد ياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب ويلبس احسن لبس ويلعب احسن لعب. تعال بقى خد اخلاق وخد دين هتلاقيه مبطبط كده ومربرب وشكله يفرح ومبسوط بيه. بس تعالى بقى للادب والاخلاق ونتمنى ان اولادنا كلهم يبقوا ده وده مع بعض شكل واخلاق. انا كنت بعلم اولاد السلك الدبلوماسي السعودي في بعض الوقت يعني ودخلت بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان الناس اللي في القنصليه بيقول انهم كانوا قاعدين مع احد الامراء مش هقول لكم اسمه امير كبير جدا في السعوديه. فبيقول دخل على ابنه الخيمه وكان عنده كان في ضيوف عند الاب فلقاه قاعد بيستقبل الضيوف. اللي شاف الموقف ده هو اللي بيحكي لي بيقول لي نده له قال له خد ابغاك تعال عايزك. قال له ايش يا باي؟ قال له انت جالس هنا بتعمل ايه؟ قال له استقبل الناس يعني عارف في التكييف بقى وقاعد مرسوم وعامل نفسه بقى وايه يعني. قال له لا مكانك مش هنا انت مكانك تروح تجيب القهوه وتيجي تقدمها لضيوفك. عزك في انك تبقى خدام لضيوفك مش انك تبقى قاعد وعمال تتفرج على الناس وهي بتخدمهم. لازم تديله كده احساس انه صاحب بيت وصاحب البيت يخدم الضيوف. نبي الله ابراهيم راح خدم ضيوفه بايده جاب العجل وحطه قدامهم مش ابنك قاعد وحاطط رجل على رجله وكل عزته ميه ساقعه بتاع عصير للضيف مش هو ده العز؟ لا لا العز انه يبقى صاحب بيت وانه يخدم ضيوفه وانه يتواضع لله عز وجل ويبقى متحرك. مش والله انا ربيت ولاد ومش عايز اقول لكم من اشهر الناس في العالم الولد لان ابوه عنده نفس الفكره دي فكره انه عزته يعني على قد ما هو بيشغل الشغالين. والله الولد يبقى بيأزز اللي بيرمي على السجاده والباسكت جنبه ما يرضيش يحطها وينده للشغال المسكين يقول له تعالى بقى اكنس فيكنس المسكين هيقول له يقول له لا يكنس ويحط جاب له سله الزباله لحد عنده بين رجليه وقال له لما تأزأز حط هنا. قال له انت شايف كده؟ قال له اه. مشي. فبقول له شفت بقى ده خدام دم ولحم تعب كان بيشرب حاجه ساقعه راح شارب الحاجه الساقعه والله يا اخواني وراح رميها على الارض. قال له يا ولد. قال له ايش؟ قال له تعالى شيل بتاعت الحاجه الساقعه حطها في الزباله. عارفين صاحبنا الصغير ده فضلت معاه على نفس السلوك كده مش عايز يغيره لحد ما وقع ورق مكتوب عليه اسماء الله ورق فيه قران بقول له قوم شيله قال لي لا. شوف كسله وكبرياءه دخله في العقيدة. يعني هو الأول كان مكسل بسبب إيه؟ بسبب الحاجة الساعة وقشر اللب والقصص دي. دلوقتي بقى دخله فين؟ في دينه وعقيدته، الحاجة اللي تخص الله مكسل يوم يعملها. هذا الصغير فضل كده لحد لما بلغ تلت إعدادي كان وزنه 129 كيلو. والجزاء من جنس العام. هو قاعد يقول له عز نفسك، قوي نفسك، اعمل لنفسك شخصية، خليك قوي، مش عارف ايه، ما تتهون مع الخدام. ماشي، ما بقاش يقدر يروح يجيب كوباية مية يشرب بيها. ها وزنه وصل كام؟ 129 كيلو وكان في تالتة اعداد. فعشان كده بقول لحضراتكم ادي اربع معادلات عندك. تفتكروا معظمنا واقع في الاولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة؟ ها معظم المسلمين واقعين في الاولى، اللي هو بيحسن الشعور والعمل، اللي عنده الاجابة، اللي عنده معظم المسلمين واقعين في دي، اللي عنده الاجابة يرفع ايده. يعني واقعين، يعني بيعملوها. معظم المسلمين عندهم حسن العواطف وحسن العمل مع اولادهم. ها لا طيب، طب عنده سوء الشعور، يعني لما بيزعل بيتصرف صح؟ دي كمان لا. طيب شعوره شعور سيء ومعامله سيئه؟ لا برضه. طب شعوره حلو ومعامله غير مدروسه؟ عشان كده نتعلم الاخلاق عشان نعامل بيها اولادنا زي ما بنتعلم ديننا بالظبط. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، اللهم اعطي من فقا خلفا، اللهم اعطي من فقا خلفا. خلاص يا اخواني، ام اخواتنا المجتمعين ستات، الإجمالي ما شاء الله 20,120 جنيه وثلاث موبايلات وساعتين، ده غير الذهب، غير الذهب. ربنا يبارك لكم يا رب. أخواتنا بيقولوا ما سمعناش. ها والشيك ولسه في 8,000 جاي. الأخ بتاع 8,000 راح فين؟ لا ده أنا مش منقول من بورصة. الأربع معادلات التربوية هقولهم في دقيقة واحدة. شعور إيجابي، يعني بتحب أولادها وبتحترمهم، زائد عمل إيجابي يولد تدمير ولا تعمير؟ تعمير. بتحبهم وبتذاكر لهم وبتنظم لهم وقتهم وبتحترمهم وبتربيهم كويس، يبقى بيت عامر. طيب الأخت اللي شعور سلبي، المعادلة الثانية، شعور سلبي مش عاجبها حد من ولادها، مش راضي عن أدائه، بس بتعامله بشكل كويس وبتحلله مشاكله وكذا، دي تولد تدمير في البيت ولا تعمير؟ تعمير برضه. المعادلة الثالثة شعور سيء مش عاجبها الولاد ومتضايقة منهم، مع عمل سلبي، يعني الولد غلط ضربته، الولد هي متضايقة منه شتمته، يبقى شعور سلبي واداء ايه؟ سلبي. ده يولد تعمير ولا تدمير؟ تدمير. طب اخر معادله شعور ايجابي جدا زي الحب، بس عمل سلبي زي الدلع، متضايقه من النتائج بتاعته ضربته والى اخره، يبقى تدمير. معظم الناس واعين في الاخيره اللي هي ايه؟ عواطف حلوه بس اعمال ايه؟ ويظن بذلك كما كان ظننا جميعا ان هو احسن اب في الدنيا. ليه؟ بيحمل لاولاده كل خير في قلبه، صح؟ بس ما هو الخير ده لازم الولد يشوفه ويتاثر بيه ويبقى اخلاق. في حاجه اسمها حسن التواصل، لازم اللي في عقلك من الخير يروح لعقل ابنك، واللي في قلبك من العواطف يدخل في قلب ابنك، ما تسيبوش يستنتج. بص في عينيه قول له انا بحبك. هقول لكم بعض الإحصائيات. بعض علماء التربية قال ان الطفل من ساعه ما بيبدا يسمع ويتفهم لحد سن بلوغ الحلم، جزاك الله خير يا بنتي، لحد سن بلوغ الحلم بيكون سمع على الاقل 16,000 مره شتيمه. زي الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله كان بيقول احنا سمعنا في حياتنا كل اسماء الحيوانات وجهت لنا، يا كلب يا حمار يا بهيم يا اللي ما بتفهمش يا جحش معايا. سمع كم مره شتيمه؟ 16,000 مره شتيمه، بمعدل 4 مرات بيتشتم فيها في اليوم، في اليوم. لكن اللي عمل الاحصائيه ما عداش على مصر، تمام، ما شافش الولاد بيتشتموا 4 مرات في المكالمه الواحده معايا. يعني الاب يقابل الولد يقول له يا حمار مش تفهم يا بجم، وانا مش قلت لك يا غبي معايا؟ وبعد ده كله ما فهمتش برضه يا حته؟ طيب سكتنا، اه يبدا الكلام يتعاد تاني، ما هو يا بابا حصل كذا كذا كذا. مش بقول انك عمرك ما هتفهم، ده ايه بقى، واحد تاني بينقل الموضوع لدول مجاوره، صديق يقول له اصل انت كذا زي امك معايا، يبدا ايه يوسع دايره الحرب. واحد من اخواننا بعت لي رساله بيهزر معايا، يقول لي اخي الثائر، اذا ذهبت الى ميدان التحرير فلا تنسى ان تاخذ، جزاكم الله خير، فلا تنسى ان تاخذ زوجتك معك، ربنا يصلح حالك يكرمك، ده مش انت، فلا تنسى ان تاخذ زوجتك معك عسى ان تصبح الثوره دمويه فتظفر هي بالشهاده وتظفر انت بالتغيير. خدتوا بالكم؟ فالاحصائيه بتقول ان الواحد بيسمع، الولد بيسمع 16,000 مره شتيمه في حياته لحد سن المراهقه، بالمقارنه لبضع مئات، 400 500 كلمه حلوه في ال 12 سنه دي. في الاعياد ازيكم حبايبي عاملين ايه كويسين وهكذا، وبتبقى برضو فاصل ونواصل، يعني هي كلمتين حلوين وبعدها لسه الباقي جاي وحش. فربنا يا رب يسعدنا واياكم ويكرمنا واياكم، وان طال بنا العمر باذن الله عز وجل لنا لقاء اخر، عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.